يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم. أولهم فهو القاعدة لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر رحمه الله تعالى في هذه المسألة الرابعة أن الكفار قد بنوا دينهم على أصول، ولكن أي أصول؟ الأصول تارة تكون أصولا من الباطل وتارة تكون أصولا من الحق. بنوا دينهم على جملة من الأصول الباطلة، ولهم أيضا حجج، لكنها كما قال تعالى: حجتهم داحضة. فهم يتوهمونها أصولا تنفع تدل على شيء من الحجة وعلى شيء من الرسوخ في ما هم عليه من الباطل، والواقع بخلاف ذلك، فهي أصول من أصول الكفر والفساد والضلال. ذكر أن هذا الأصل الذي أن من ضمن هذه الأصول التي بنوا عليها دينهم التقليد، والتقليد هو محاكاة الغير والتأسيبة، وهو نوعان: منه تقليد من يستحق التقليد، فإن كان المقلد نبيا فهذا تقليد في محله وهو اتباع حق، لأن الله أرسل الرسل صلى الله عليه وسلم وجعلهم على صراط مستقيم، فالماضي على هديهم لا يرتاب في أنه على هدى. قال الله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فهذا محل مدح، لأنه جعل الاتباع في من يستحق، وهكذا الموفقون في هذه الأمة اقتدوا بنبيهم صلوات الله وسلامه عليه ومضوا على هديه، فهذا هو الذي بعث الله عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين وجعلهم سبحانه وتعالى محل الأسوة. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو أسوة حسنة فيقتدى به ويمضى على أثره صلوات الله وسلامه عليه. النوع الثاني من التقليد اتباع من لا يستحق التقليد، كاتباع المشركين آباءهم لمجرد كونهم آباءهم، هذه هي حجتهم، يتبعون آباءهم لا لعلم عندهم ولا لكونهم ذوي أثارة من آثار النبوة، وإنما يتبع أباه لأنه أبوه، كالطفل الذي لا يعرف إلا أباه، فالحق عنده فيما عليه أبوه. هذا أمر لا يستغرب من طفل صغير، لكن من جعلهم الله تعالى موضع التكليف يقول أنا سأتبع أبي وإن كان أبوك ضالا زائغا. فطريقتهم هي اتباع، هي تقليد من يعظمونه ولا سيما من آبائهم. ذكر الله عز وجل في الآية الأولى أن هذا أمر شائع في جميع الكفار، قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة. فدل والعياذ بالله على أن هذا، على أن هذه سنة فيه ماضية في أهل الكفر جميعا. ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، وهم أهل التنعم، قالوا ما يزعمون أنه حجة، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهم ماضون على ما كان عليه آباؤهم، على ما كان عليه آباؤهم. ذكر تعالى عنهم أنهم بآبائهم مقتدون. في الآية الثانية ذكر تعالى أنهم يتبعون آباءهم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، حيث العلم والهدى والبيان والشفاء والنور، أعرضوا عن هذا ولم تكن عندهم حجة إلا قولهم: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. قال تعالى: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. في الآية الأخرى بين تعالى أن آباءهم ليسوا محلا للتأسي، في آية أخرى في سورة المائدة لم يذكرها المصنف رحمه الله، وهي قول الله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يتبعون آباءهم، فإذا كان آباءهم ليسوا من أهل الهدى ولا من أهل العلم، أيتبعونهم حتى يهلكوا هلكتهم؟ فالحاصل أن من طريقة أهل الكفر ومن الأصول التي مضوا عليها ومن الحجج الداحضة التي ظلوا يرددونها أنهم وجدوا آباءهم على هدي وعلى سنن معين فهم ملازمون له. يجمعهم الله تعالى مع آبائهم وأسلافهم في جهنم، فيجتمع المقلد والمقلد. قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فيشترك المقلد ويشترك المقلد في العقوبة. المقلد لأنه مضى على آثاره يعمه، والمقلد لأنه على ضلال في نفسه. فيجتمعون ولا يسرهم أن يجتمعوا عياذا بالله، ولا ينفعهم أن يجتمعوا جميعا في العذاب. يقول رحمه الله: فأتاهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا إن من طريقة المصنف رحمه الله أن يذكر الخصلة الجاهلية ويبين الخصلة السليمة الصحيحة التي ينبغي أن تسلك حتى يتخلص من خصلة الجاهلية هذه. فلهذا قال: فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. اتباع المنزل من الرب عز وجل هو الذي فيه العلم، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. في الآية هذه الثانية أمرهم تعالى بالتفكر. التقليد يحول بين أهله وبين التفكر والتدبر والاعتبار، فإنه لو تأمل ما هو فيه من عبادة صنم نحته بيده وهو يعلم أنه ليس ربا للعالمين يدبره، وإنما هو صنم اتخذه هو بنفسه، فلو تفكر وتدبر وتأمل في أمره لعلم أنه على ضلال، وأدرك وأيقن أن هذا من أسوأ ما يكون من السفول والتردي، أن ينصب بيده صنما من خشب أو من حجر ثم يقوم بالطواف له والسجود له وذبح القرابين له. أناس لا تفكر عندهم ولا فهم، فلهذا أمروا بالتفكر والتدبر فيما هم فيه. فلذا لما تفكر من أراد الله تعالى هدايته وتدبروا في أمرهم علموا أنهم على ضلال مبين وتركوا ما هم فيه من الأصنام. ولهذا عمرو بن الجموح رضي الله عنه لما قام بعض شبان الأنصار بأخذ الصنم الذي كان يعبده وتدنيسه وتلويثه، فأتى وإذا به قد لوث فنظفه وغسله، ثم إنهما منهما معاذ بن جبل رضي الله عنه أخذ هذا الصنم وربطاه في كلب ودلياه في بئر، هو والكلب، كلب ميت مقصود، كلب ميت، فأخذ هذا الكلب الميت وربطاه بالصنم ودلياه في بئر، أتى يبحث ويحكم من أخذ ربنا، وصار يبحث يبحث فوجده مدلم مع هذا الكلب الجيفة في بئر، فعلم أن هذا لو كان يدفع عن أحد لدفع عن نفسه، فأسلم بعد ذلك. فإذا تفكروا وتدبروا فيما هم فيه أيقنوا هذا. وهكذا أهل الكفر الآن، لو تدبر هؤلاء الملاحدة والزنادقة في أمر هذا العالم وما جعل الله عز وجل فيه من الآيات والعبر والدلائل العظيمة التي جعلها سبحانه وتعالى قائمة في الأنفس، وجعلها سبحانه وتعالى في الآفاق كما قال سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلو تدبروا وتفكروا لعلموا أن الحق ليس إلا في هذا الدين العظيم، ولكن على آثارهم يعمهون، أو في غفلة، في غفلة بدنياهم ومعاشهم، فيغفلون عن هذه الحقائق العظام الجليلة الكبيرة. فمن أراد الله تعالى هدايته ربما حدث له حادث أو وقع له أمر تدبر وتفكر في أمره فترك ما هو فيه من الكفر، وإلا هل يعقل هذا الوضع الذي فيه البشرية في أمر الأعراض إلا أهل الإسلام؟ هذا الوضع حتى البهائم لا تصل إلى هذا الحد من السفول. فلو تفكروا وتدبروا فيما فعلوه بالنساء في الأرض لعلموا أنهم قد فعلوا ما لا تفعله البهائم حين تجعل النساء على هذا الوضع ويزين لهن الفساد ويتبارين في إظهار مفاتنهن، ويتسابق المفسدون المجرمون في أرض الله عز وجل للعبث والتلاعب بهن، كأنهن لسنا شقائق للرجال يلعب بهن لعبا، كأنهن كرة يلعب بها الصبيان، ما كأنهن شقائق للرجال لهن عرض. ولهذا لاحظ فيما يسمونه بحقوق الإنسان، لاحظ أنه لا يوجد حق واحد في المنظمات العلمانية كلها اسمه حق العرض الشريف، لا يعرفونه نهائيا بتاتا، من حقها كذا ومن حقها كذا، لكن لا يقولون إن من حقها العرض الشريف، هذا لا يعرف، يقولون إن هذه المسألة راجعة إليها، فما دام أنها بذلت والعياذ بالله نفسها فإنها لها ذلك. وكأن العرض شيء يختص بالمرأة، العرض أمر عظيم جدا يتعلق بالمرأة، يتعلق بأبيها بإخوانها بقراباتها حتى، ولهذا جعله الشرع ضرورة من الضرورات الخمس الكبرى. فلو تدبروا وتفكروا لعلموا أن ما هم فيه من الضلال والتيه العظيم، لكنهم قوم لا يتدبرون ولا يتفكرون. قال الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، صلوات الله وسلامه عليه. كانوا كغيرهم من أعداء الرسل يقولون في أنبيائهم إنهم قد أصابهم الجنون. يقول تعالى: ما بصاحبكم من جنة الذي دعاكم إلى ما فيه صلاح دينكم ودنياكم وأتاكم بالمصالح وكملها وأزاح عنكم المفاسد، أيكون مجنونا لو كنتم تعقلون؟ لكنكم لا تتفكرون ولا تتدبرون. فهذا الشرع العظيم الذي جعله الله تعالى رحمة وأنقذ به البشرية، أيقال في من أتى به إنه مجنون؟ وهل عهد عن المجانين إلا الكلام غير المنضبط والأفعال غير المتزنة؟ كيف يوصف صلى الله عليه وسلم ويوصف إخوانه المرسلون عليهم صلوات الله وسلامه وقد أتوا بالحق المبين من عند الله تعالى رب العالمين؟ كيف يوصفون بأنهم مجانين؟ إنما يصفهم بهذا من لا يعقل ولا يفهم ولا يتدبر ولا يتفكر، وإنما يعمه يمضي على ما كان عليه سلفه الطالح الفاسد ويقول إنما أتيت به من الحق هو الباطل. ولهذا تنتكس المفاهيم، المفاهيم تنتكس، فيعود الحق باطلا ويعود الصلاح فسادا، كما قال الله تعالى عن فرعون موجها كلامه لقومه عن موسى عليه الصلاة والسلام: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. صار الحق الذي أتى به موسى عليه الصلاة والسلام في نظر عدو الله فرعون صار فسادا. فتنتكس المفاهيم، مثل الوضع الحاصل في كثير من أرض الله الآن، مثل ما قلنا الآن في الأعراض حين يعبث بها هذا العبث ويسمى هذا من قبيل الحرية. أي حرية؟ ولا بهائم تفعل مثل هذا الفعل. وأي حرية في أن يجهر بشتم الرب سبحانه وتعالى وشتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بما أرسلوا به ثم يقال هذا حرية؟ هذه فوضى، وهذا فعل البهائم، بل من هم دون البهائم؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لكنهم قوم كما قال تعالى لا يعقلون لا يفقهون. فلهذا أمروا بالتفكر والتدبر. فالحاصل أن من خصال أهل الجاهلية التقليد الأعمى، وأن يعمه ويمر على سنن من كان قبلهم، لا حجة لهم إلا ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر ويحتجون به على صحة الشيء ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. من أكبر قواعدهم أيضا، تقدم في السابقة الخصلة السابقة أنه ذكر أن دين هؤلاء القوم مبني على أصول أعظمها التقليد، هنا ذكر أن من أكبر قواعدهم قاعدة لكنها قاعدة لا أساس لها، واهية ليس لها أي حجة، وإنما هي في نظرهم مما يرتكزون عليه ويعدونه من القواعد. من أكبر قواعدهم هذا الاغترار بالكثرة، فينظرون إلى الأكثر ويقولون إن هذا المجموع الغفير الحق فيه، وينظرون إلى الأقل ويقولون هذا الأقل الباطل ملازم له على كل حال. وهذه موازين أهل الجاهلية، هكذا يقيسون الأمور، ما كان عليه الأكثر فهو في نظرهم الصواب، وما كان عليه الأقل فهو الباطل. هكذا يفعل من لا يعرف الحجج ولا يفقه موارد العلم والاحتجاج. هذه الكثرة لا شك أنها قد جاءت النصوص دالة على أن أكثر الناس على غير الصواب. قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولم يقل تعالى: وإن تطع كثيرين، قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فلما كانوا ليس عندهم حجج، إنما هي مجرد التخرصات والظنون، صاروا على باطل، وإن كانوا بالملايين وإن كانوا بالملايين يجتمعون على هذا الباطل وتهواه نفوسهم ويميلون إليه بلا حجة ولا برهان، فيكونون على باطل وإن كانوا بهذه الأعداد الغفيرة. قال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. فأكثرهم على هذا، أكثرهم على هذا الحال لا عهد لهم. وقال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لا نزال الآن في صيغة في اسم التفضيل أكثر أكثر، فأكثر الناس على هذا الحال، أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم يتبعون ظنونهم وتخرصاتهم، ومن أطاعهم أضلوه، أكثرهم وإن حرص من حرص فإنهم ليسوا بمؤمنين. والمؤمن بوجود ربوبية الله تعالى المؤمنون بربوبية الله، يعني ممن يقر أن الله ربه من اليهود والنصارى ومشركين عباد الأوثان، أكثرهم مشركون. ولهذا في سورة الشعراء لما ذكر الله عز وجل الأمم قال وما كان أكثرهم مؤمنين، فأكثر الناس على هذا الحال، وقال عز وجل كان أكثرهم مشركين، فأكثر الناس على هذا الوضع، فالأكثر هو على الباطل. لما؟ يتبعون الظن والتخرصات ويتبعون أهواءهم، والهوى يرضي صاحبه فيميلون لأهوائهم، فأنى لهم أن يكونوا على حق وهم يتبعون الأهواء. أما الأقل فهم الذين خالفوا أهواءهم وحققوا المسائل ونظروا إلى الموارد الصحيحة للاحتجاج، فهم على البصيرة وعلى الهدى. قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور، وقال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فإبليس صدق عليهم ظنه بأنه سيضلهم إلا فريقا، هذا الفريق هو الذي ثبت ولم يطع الشيطان في سعيه، وهو الفريق الذي ينبغي أن يلزم، وهو الفريق الذي عليه أنبياء الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك المسلك الرشيد الصحيح. فأما بقية الناس فيعمهون، ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على الكثرة الهائلة لأهل النار عياذا بالله، فأهل النار كثرة. قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الآية، فكثير من الناس على هذا الحال، فلهذا يهلكون ويعطبون. والذي يريد النجاة هو الذي يخالف هواه ويلزم طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الأقل ولا شك، لأن مخالفة الهوى وإلزام النفس بما لا تريد لا يوفق له إلا أقل الناس. وإذا تأملت أنت وضع الناس وأحوالهم وجدت المنصاع لأمر الله عز وجل، المؤثر لأمر الله تعالى على هوى نفسه، وجدتهم قليلا، ووجدت أكثر الناس مؤثرين لأهوائهم مقدمين لها حتى في فرائض الله العظام كالصلوات ونحوها، يؤثرون أهواءهم من تجارة ومن نوم ومن لعب ولهو، يؤثرونها حتى على الصلاة. وهكذا إذا جاءت المسائل المالية، كثير من المعاملات المالية يعلم أصحابها أنهم آثمون بفعلها، ومع ذلك من لا يحصيهم إلا الله عز وجل يدخلون في هذه المعاملات المحرمة. وهكذا الزكاة، الله تعالى في الزكاة أعطى العبد في كل 100 97.5، وأمره بإخراج 2.5%، ومع ذلك يترك الزكاة عدد غفير من الناس. ولو أن الله تعالى أمرهم بأن يخرجوا 97.5% زكاة لوجب ذلك ولزم، ولكن الله تعالى أمرهم أن يخرجوا القليل، ويكون في هذا القليل تزكية وتطهير وحفظ للمال، ويكون فيه الأجر والثواب الجزيل، ومع ذلك يشحون بالقليل جدا 2.5% مقدار الزكاة، في كل 40 ريال ريال واحد ولك البقية، والأربعين الأخرى لك كل 40 إلا ريال، والعشرون الأخرى لك كل هذه 20 إلا 2.5، ومع ذلك يتخلى عن الزكاة كثيرون نسأل الله العافية والسلامة، ويتلاعبون بها ويتحايلون ويعملون أعمالا من إسقاطها ليسقط هذا القليل 2.5%، اتباع الهوى، محبة للهوى وإثار لها للهوى على أمر الله. فالحاصل أن الكثرة لا يغتر بها. ومن ذلك يا أخوة ما وقع في السنين الأخيرة من تساهل الناس الآن في أمر القنوات الفضائية، الفتوى التي كنت تسمعها من 25 سنة هي الفتوى الحق. ما الذي غير الناس؟ ما الذي نسأل الله الثبات وحسن العاقبة والختام؟ غير أناسا كانوا يصرخون بأعلى أصواتهم ويوزعون الأوراق في تحريم القنوات الفضائية، فلماذا صاروا من رواد القنوات الفضائية؟ اتباع الهوى. كل الناس وضعوا هذا، هكذا يزعمون. أولا، لا يزال ولله الحمد في الناس من يخاف الله ويتقيه ويحفظ سمعه وبصره من النظر إلى هذه المحرمات، ويقيم ما أوجب الله تعالى عليه من رعاية بيته وحفظ عرضه وبناته ومن تحت يده ومن وأطفاله من أن ينشأوا النشأة القبيحة بالنظر إلى هذه القنوات الفاسدة المفسدة التي عملت في الناس أشد وأهول العمل في سنوات يسيرة. هول أصاب الناس في أخلاقهم وفي تغير كثير مما هم عليه من الأمور الحق، تركوها. فصح فيهم قول معاذ رضي الله عنه، قول حذيفة رضي الله عنه: الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. كانوا يستنكرون هذه القنوات وهذا الفساد الذي فيها، ثم صار الواحد منهم يتكئ فيقول: رأيت في قناة كذا وكذا مقابلة وكانوا يتحدثون عن كذا وكذا، وهذه القناة أليس فيها نساء متبرجات على أخبث ما يكون؟ أليسوا يستضيفون حتى الملاحدة الذين يجهرون بإلحادهم؟ من الذي قال لك إن هذا يجوز؟ أكثر الناس فعلوا هذا. أولا كما تقدم في الآية: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب المشتركون. هذه ليست حجة. ثم أنت مسؤول عن نفسك ولست مسؤولا عن غيرك. والأمر الآخر، تقدم حديث: لا تزال طائفة في هذه الأمة على الحق. وكونه على الحق يقتضي أنه على الحق في الاعتقاد وفي المسلك، فليس معنى ذلك أنهم يقرون الأسماء والصفات واعتقادهم في القدر سليم واعتقادهم في الصحابة السليم، وإذا أتينا إلى الأخلاق وإلى ما يجب أن يسلك وإذا بهم على غير هدي السلف. هدي السلف متكامل، هدي السلف ليس المرء يأخذ منه ما يريد ويترك ما يريد. فمن ترك شيئا مما عليه السلف فبقدر ما ترك ضل في هذا الباب. فلو أن إنسانا لزم ما عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إلا في باب القدر فقيل إنه مبتدع. وإذا قال إني على مذهب السلف الصالح رضي الله عنهم وهو يتهاون بالصلوات ويتهاون بأمر الله ويتهاون بالإقدام على المحرمات، نقول: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله عنهم كانوا على هذا المسلك. منهج السلف رضي الله عنهم منهج متكامل، ليس منهجا يختار منه ما يريد الإنسان ويترك ما لا يريد، منهج متكامل حتى في السلوك. ولهذا لاحظ في عقيدة أهل السنة كثيرا ما ينصون على مسائل متعلقة بالسلوك والأخلاق، فليس هو مجرد اعتقاد غيبي، بل هو اعتقاد ومعلوم عند أهل السنة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. فهذا مما وقع فيه كثيرون، ولسان حالهم بل مقالهم أن يقولوا: كل الناس فعلوا هذا. وهكذا من يسافرون بنسائهم إلى بلاد العهر والكفر والفجور، كثر هذا للأسف وكانوا يستنكرونه. ماذا تريدوا من الذهاب في هذه الصيف في هذه إجازات الصيف؟ قال: نريد السياحة. يعني ليس عندكم علاج وليس عندكم ضرورة وليس عندكم ما يقتضي أن تذهبوا. لا، ومن الذي قال إن هذا يجوز؟ من جوز أن تذهبوا إلى بلاد العهر والفجور والكفر الذي يرى الفجور في الأسواق وفي الشوارع؟ من قال إن هذا يجوز؟ ألا تخشى أن تهلك في وسطهم وأن تموت؟ قال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم يقيم بين المشركين. ما تخاف من هذا؟ ألا يمكن أن تهلك هناك وتلقى الله عز وجل قد مت في تلك البلاد، أو أن يحل بهم نقمة من نقم الله عز وجل وتكون في وسطهم؟ من قال إن الذهاب إلى بلادهم للنظر إلى ما عندهم من مياه ومن أشجار ونحوه إن هذا جائز؟ والذين أفتوا بهذا لم يصيبوا بلا أدنى شك. والفتاوى للأئمة الكبار سواء من مشايخنا الكرام الشيخ عبد العزيز بن باز وأمثاله موجودة، وهذه مسألة مذكورة في كتب الفقه، أن بلاد الكفر إنما يذهب لها بضوابط، ما يذهب أي أحد، ليس كل أحد يصح أن يذهب، لأنه ذهب أناس لم تنطبق فيهم الشروط التي ذكرها أهل العلم ففقدوا أعظم شيء يفقده دينهم نسأل الله العافية والسلامة. بل بعضهم ارتد وبقي في تلك البلاد وأبى أن يرجع، وآخرون أتوا ببلاياهم وأفكارهم وصاروا ينشرونها. ما الذي غير الناس؟ الذي غير الناس هو غربة الدين وقلة المستمسك بالحق ونظر الناس إلى الكثرة، فينظرون إلى ما عليه الكثير ويقولون الناس صاروا كذا وكذا. والله المستعان، هذا قديم لما كان الناس على حال كذا وكذا. هذه حجة تدلي بها عند الله عز وجل، ليست حجة. تغير الناس ليس دليلا. فالحاصل أن هذا مما يقع حتى للأسف من أهل الإسلام. فأصل هذه الخصلة الجاهلية موجودة في الكفار، لكن لها للأسف الشديد كما قلنا إن الخصلة وإن وجدت في المسلم إلا أنها تكون خصلة من خصال أهل الجاهلية وهو مسلم، فيتفطن إلى مثل هذا. ويحرص طالب العلم على العلم وأن يؤصل أموره بعد توفيق الله تعالى على مسائل من العلم وعلى السلامة من أن ينظر إلى الكثرة على أي شيء هم، وإنما ينظر إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط الجماعة دون العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. يعني يأتي نبي في أمة دعا فيها ما شاء الله من المدة وأظهر الله تعالى من الدلائل على صدقه ما شاء، ولم يتبعه إلا رجل، والنبي الآخر اتبعه رجلان، والنبي الآخر اتبعه الرهط، ويأتي النبي وليس معه أحد، لم يؤمن به في أمته أي أحد. دل على أن الكثرة هالكة، على أن أكثر الناس كما قال تعالى لا يعقلون لا يؤمنون. فينبغي على طالب العلم أن يعلم أن الذي ينجيه بعد رحمة الله تعالى هو الاستمساك بهدي نبي الله صلى الله عليه وسلم. أما كون الناس يتساهل أكثرهم في كذا أو في كذا، سواء في الأمور العظام الهائلة أو فيما دون ذلك مما تساهل الناس فيه في مسائل الحرمة وغيرها أو التهاون في الواجبات، فهذا ليس الذي ينجو به الإنسان. قال الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. لن تسأل عن الناس ولن تسأل عن الكثرة، إنما المسألة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. المسألة السادسة: الاحتجاج بالمتقدمين كقوله قال فما بال القرون الأولى، وقوله ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. هذه المسألة السادسة قريبة من المسألة الرابعة. فالمسألة الرابعة ذكر أن أعظم أصل عندهم هو التقليد، وتقليد من؟ تقليد آبائهم. في هذه المسألة ذكر أن من خصال أهل الجاهلية الاحتجاج بالمتقدمين. الذي يظهر والله أعلم أن ثمة فرقا بين هذه المسألة والمسألة الرابعة، حاصله أن هذه المسألة أخص، لأن فيها إرادة الحال الذي كان عليه الأولون مورد الاحتجاج. فهم في المسألة الرابعة إنما هم مجرد مقلدين، أما هنا فهم يحتجون احتجاجا ويجعلون ما عليه المتقدمون حجة في نفسه. ولهذا قال تعالى، أورد قول الله تعالى عنهم: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. صار الاحتجاج عندهم على هذا النحو. وهكذا قول فرعون لموسى: فما بال القرون الأولى، احتجاج بما كان عليه أهل القرون الأولى التي تقدمت قبله. فهذا هو فيما يظهر وجه الفرق بين هذه المسألة والمسألة الرابعة. وهذا قطعا صنع من لا يفهم موارد الاحتجاج، فالحجة ليست فيما كان عليه المتقدمون، ما سمعنا بهذا. وإذا لم تسمع به المتقدمين يضر العلم ألا تسمع به، تكون أنت قد جهلته وجهله من قبلك. فهذه الطريقة في الاحتجاج ما سمعنا بهذا، أو مثل قول بعض الناس إذا سمع حديثا قال أنا قال لم أسمع به. وماذا عندك أنت من الدراسة للعلم والحديث، وعلى من درسته، وما الكتب الحديثية التي درستها؟ رجل عامي يسمع في خطب الجمعة أو في حديث في الإذاعة أو نحوه بعض الأحاديث، فإذا لم يمر به حديث، فإذا مر به حديث لا يعلمه قال ما سمعت هذا، وإذا لم تسمع به أيضر الحديث الثابت أنك لم تسمع به؟ فهذه ليست إلا من موارد الاحتجاج الدال على ما هم فيه من الجهل. ولهذا أورد رحمه الله تعالى هذه الآيات ليبين أن الحجة في الدليل، الحجة في الدليل المنزل من عند الله عز وجل، أما مجرد الاحتجاج بالمتقدمين في القرون الأولى أو أنهم لم يسمعوا بما سمعوا به من الحق عند آبائهم المتقدمين فليس هذا من موارد الاحتجاج عند من يعلم. نعم. بسم الله عليه. المسألة السابعة الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ذكر رحمه الله تعالى في هذه الخصلة أن هؤلاء الجاهليين يستدلون بأناس أعطوا خمسة أشياء. الأمر الأول أنهم أعطوا قوى في الأفهام فإنهم ذكاء، وأعطوا قوى في الأعمال فلديهم قوة في الأعمال ليست في غيرهم، وهكذا قوتهم في الملك والتمكين. القوة الرابعة القوة المالية كونهم ذوي ثراء. القوة الخامسة كونهم من أهل الجاه، فيحتجون بهؤلاء. أين الحق؟ عند أهل الفهم، والمقصود بالفهم هنا يراد به الفهم الدنيوي بأن يكونوا من ذوي الدراية والمعرفة والحذق، وقد يكونون أيضا من ذوي الفهم والدراية الدينية لكنهم لم ينتفعوا بفهمهم كما سيأتي بيانه في الآية إن شاء الله تعالى. فيقولون إن ذوي الذكاء وذوي الفهم المسار الذي يسيرون عليه هو الحق، كما اغتر كثيرون الآن بما عليه الغربيون من التمكين والوصول إلى أمور في مسائل الدنيا عجيبة وغريبة ما كان كثير يتصورها في سنين مرت. فقال هؤلاء الدليل على أنهم على حق وعلى صواب هذا الانفتاح الذي فتحه الله تعالى عليهم في أفهامهم، ولم يعلم أن الله تعالى يفتح للناس من مثل هذه الأمور فتحا كثيرا ثم يزيدهم سبحانه وتعالى حتى يؤخذ على حين غرة. فمجرد كونهم ذوي فهم لا يدل أنهم على حق، لأنه قد يكون عنده فهم في أمور الدنيا وجهل بالغ بأمور الدين، هذا أولا. الأمر الآخر أنه قد يكون عنده فهم كما سيأتي في بيان الآية إن شاء الله تعالى في أمور الدين لكنه لم يعمل به ولم ينتفع به، فليس مجرد الفهم دون عمل دالا دون عمل على هذه النبوة لا يكون دالا على أن هذا صاحب حق. وهكذا في القوى في الأعمال، قد آتى الله سبحانه وتعالى من قبلنا من التمكين ما لم يؤته من بعدهم، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه جعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. مكنوا تمكينا عظيما، بل مكن لبعض من قبلنا تمكين، مكن لبعض من قبلنا تمكين عظيم لم يمكن لمن بعدهم. فما مكنه الله تعالى، ما مكن الله تعالى منه قوم عاد أمر عجب، ولهذا اغتروا بقوتهم وقالوا من أشد منا قوة. قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فأوتوا قوة لكنها لم تنفعهم. وهكذا الملك الواسع، وهكذا الملك الواسع، بعض الفراعنة ظل ملكا سنين طويلة جدا من عمره، ومكن لقوم فرعون من ناحية الملك تمكينا شديدا، وهكذا مكن في القرون الأخيرة لعدد من الغربيين مكن لهم تمكين عظيم حتى يتفاخر بعضهم بأن الشمس لا تغيب عن مملكته وأن مجموع الأميال الكبيرة في آسيا وفي أفريقيا وفي أوروبا التي كان يملكها مثل البريطانيين وأمثالهم كانت الشمس لا تغيب، بمعنى أنها إذا غابت في هذا الموضع الذي احتلوه في مثل هذه المناطق العربية فإنها تكون في مناطق أخرى في أوروبا وفي غيرها تكون الشمس لم تغيب، فمجموع ما يملكونه لا تغيب عنه الشمس، ثم صاروا في بقعة صغيرة مضمحلة، وذهب ذلك الملك الذي كانوا يتفاخرون به. فكونهم ذوي ملك واسع لا يدل على أنهم على حق، وهكذا أهل المال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. فالمال يكون للخير ويكون للفاسد، فكونه ذا مال لا يعني أنه على حق، وهكذا الجاه والمناصب والرفعة وتمكنه من القرب من القرار وأهله لا يدل أنه على حق، لا من عنده الملك ولا من عنده الجاه ولا من عنده المال ولا من عندهم الأفهام ولا من عندهم الأعمال. فرد الله ذلك، يعني رد الله تعالى هذه الخصلة الجاهلية في استدلالهم على أن الحق عند من أعطوا هذه القوى بقوله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. بقية الآية يوضح المراد، هو رحمه الله يعطي طرف الآية بعض الأحيان كغيره من أهل العلم، ويريد من طالب العلم أن ينظر في بقيتها من باب الاختصار. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، فلم تفدهم ولم ينتفعوا بتلك الأمور التي مكنوا منها. وهكذا قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. الآية نزلت في اليهود، كانوا قد أتوا المدينة لعلمهم أن مهاجر النبي الذي ذكر الله تعالى في كتبهم سيكون في المدينة، وإلا فقد كانوا في الشام، ولا أحد يأتي من الشام وما فيه من العيشة الرغيدة ومن الراحة وكثرة المآكل والمشارب وكثرة الموارد المالية إلى المدينة ذات الحمى التي يضرب بها المثل فيقال حمى يثرب، وذات الموضع الذي ذكرنا أن العرب لا يوجد عندهم نظام حيث كان الجانب القبري هو الشائع، فكانوا يتقاتلون وكان الأوس والخزرج تنشب بينهم الحروب ويقتل بعضهم بعضا وبينهم من الأحقاد ما الله به عليم، ثم إن العيشة في المدينة ضنك من جهة المعيشة المادية، فما الذي جعل اليهود يتركون تلك البلاد إلى المدينة؟ علمهم بأن مهاجر النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكانوا يعلمون هذا مع علما تاما كما في الآية بعدها الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فكانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في التوراة باسمه وفي الإنجيل، قال تعالى يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وذكر كعب الأحبار رحمه الله قال إن اسم النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة محمد، ومهاجره المدينة، ومولده في مكة أو كما قال. هذا كان معلوما عندهم علما تاما. وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، كانوا إذا جاء بينهم وبين الأنصار وبين الأوس والخزرج شيء من الخصمة أو الخلاف قالوا إنه قد أضل زمان نبي نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد. كانوا يظنون أن هذا النبي سيخرج منهم، والنبي منصور، الله تعالى سينصره، فيعلمون أن دينهم سيعم الأرض، فكانوا يتهددون الأوس والخزرج بهذا النبي، ومع ذلك ما استفادوا من علمهم، هذا هو الشاهد. فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم كفر هؤلاء به مع علمهم به ودرايتهم التامة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولهذا قد يحمل العلم من لا ينتفع به، نسأل الله العافية والسلامة، قد يحمل العلم ويؤديه إلى غيره ولا ينتفع هو به. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يعرض نفسه على القبائل يقول يا معشر العرب إن قريشا منعوني أن أبلغ رسالة ربي، يريد أن يحمله أحد من العرب إلى بلده حتى يخرج صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء المشركين ويدعو إلى الله. فجاء ستة من الخزرج موفقون وسمعوا كلامه صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوا كلامه استفادوا مما كان يقوله اليهود، يقولون إنه سيأتي نبي من وصفه كذا ومن شأنه كذا ومن هيئته كذا، فانتفع الخزرج الستة رضي الله عنهم هؤلاء بما كان يقوله اليهود، فقالوا يا معشر، فقال بعضهم لبعض يا قوم والله إن هذا للنبي الذي تهددكم به اليهود، يقول سيخرج نبي نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد، فلا تسبقن إليه، إن هذا النبي الذي تذكر لكم يهود فلا تسبقن إليه. فآمنوا رضي الله تعالى عنهم، ثم رجعوا إلى المدينة وكانوا من خيرة السفراء إلى قومهم، فانتشر في المدينة الإسلام. ثم جاءت بيعة العقبة بعد ذلك، ثم جاء في بيعة العقبة الأولى وفيها بيعة النساء ليس فيها بيعة على القتال، ثم جاءت بيعة العقبة الثانية التي فيها البيعة على حماية النبي صلى الله عليه وسلم وحماية الإسلام. ثم هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكانوا أسعد الناس به رضي الله عنهم بعد المهاجرين، ولم ينتفع به اليهود إلا قلة قليلة ممن آمن كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وابن سعنة وأمثالهم، وإلا فبقيتهم لم ينتفعوا. فدل على أن الإنسان قد يكون عنده فهم وقد يكون عنده دراية لكن لا ينفعه الله عز وجل بها. وكانوا يعلمون وعندهم عجب، اليهود عندهم عجب في التمنع وعدم الاستفادة من علمهم. فحيي بن أخطب والد صفية رضي الله عنها لما سمع عمها بالنبي صلى الله عليه وسلم أتى وظل يرقب النبي صلى الله عليه وسلم منذ الصباح حتى الظهر ومنذ الظهر حتى أمسى، وهو يرقب النبي صلى الله عليه وسلم بالخصال الموجودة ويعلمها في التوراة. فلما رجع لأخيه حيي سأله سؤال المستوحش المتخوف، فقال أهو هو؟ لم يقل أهو النبي؟ قال إي والله إي والله. قال فما عزمت؟ قال حربه ما بقيت. نقلت هذا صفية رضي الله عنها تسمع ما قال أبوها وما قال عمها، يقول إي والله هو هو والنبي المبعوث لا شك في هذا، ما الذي عزمت عليه؟ حربه ما بقيت. لم ينتفعوا بعلمهم. ولما أراد عبد الله بن سلام وكان أعلم يهودي على وجه الأرض بشهادتهم، لما أراد أن يسلم كان يعلم أن قومه هؤلاء من أهل البهتان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وقال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وإنهم إن يعلموا بإسلامي يبهتوني، فادعهم وسلهم عني. واختفى ابن سلام رضي الله عنه في بعض البيت. دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا وقال أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال أرأيتم إن أسلم؟ قالوا أعاذه الله من ذلك، قبحهم الله، يعني كان الإسلام شيء يستعاذ بالله منه. فقال أخرج ابن سلام، فخرج ابن سلام رضي الله عنه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فسبوه وشتموه وقالوا شرنا وابن شرنا، هكذا أهل البهتان قبل مدة يسيرة يقولون خيرنا، والآن لما أسلم قالوا شرنا، فلم ينتفعوا بعلمه، وإلا فهم يعلمون أنه المذكور صلى الله عليه وسلم عندهم في التوراة والإنجيل. الشاهد هنا ما ذكره المصنف، هؤلاء عندهم فهم وعندهم علم وعندهم دراية كما انتفعوا بها. وهكذا كل علماء السوء الذين يكون عندهم الحق كما سيأتينا إن شاء الله في خصلة من خصال الجاهلية ولا ينتفعون بعلمهم. المسألة الثامنة الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء. لم يتبعه. الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء كقوله أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرده الله بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. الحمد لله. هذا من دأب أهل الجاهلية، أنهم يستدلون كما تقدم، يعني طريقتهم في الاستدلال طريقة الجهول، تقدمت خصال تدل على عدم معرفتهم بالمورد السليم للحجة. استدلوا هنا على أن الحق الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ليس بصواب، بأن الذين اتبعوه ليس الملأ الكبار، غالب من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في مكة غالبهم الضعفاء، ولا ينفي ذلك أن يكون بعض الشرفاء والكبراء منهم قد أسلموا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهؤلاء رضي الله عنهم من الشرفاء الكبار، لكن المجموع العام للكبار من أهل مكة لا يشك بأنهم أبوا وتمنعوا، وهم الصناديد، صناديد قريش، وهم في كل أمة. قال تعالى: قال الملأ من قومه الذين كفروا، فالملأ هم الذين يملؤون المجلس، كبراء الناس. هؤلاء في الغالب متمنعون على الحق، لأن لهم زعامات ورئاسات جعلوها وتسلطوا على الناس بها، والدين جاء بالعدل والإنصاف، وهم لا يريدون أن تسقط هذه الزعامات الباطلة التي تسلطوا من خلالها على الناس. فقالوا إن الدليل على أن ما أنت عليه ليس بصواب أنك لم يتبعك إلا الضعفاء، ولو كان الذي أتيت به حقا لاتبعك الشرفاء والكبراء والوجهاء. قال الله عز وجل: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، هذا قاله قوم نوح لنوح، يقصدون الضعفاء والأراذل الذين لا يساوون شيئا، كيف نؤمن وأنت لم يتبعك إلا هؤلاء؟ هذه طريقتهم في الاحتجاج. وهكذا قولهم فيما يتعلق بالصحابة، لما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعض المستضعفين كعمار وبلال وصهيب وأمثالهم، يقولون: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أيعقل؟ أيمكن أن يمن الله عز وجل على هؤلاء الأعبد وهؤلاء الضعفاء ولا يمن علينا نحن؟ وأنتم من أنتم؟ نحن أهل المال وأهل الشرف وأهل الرفعة، هل يمكن أن يمن الله عز وجل على هؤلاء المستضعفين ويتركنا نحن؟ نحن ذو الرفعة والمكانة العلية، لا يمكن أن يمن الله على هؤلاء ويدعونا. إذن فهذا دليل على أن هذا الذي بعث به باطل. هكذا موارد الجاهليين، رد الله عليهم بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله تعالى هو الأعلم بمن يستحق أن يهدى، وقد بين تعالى أنه صرف أناسا عن هدايته عياذا بالله، لأنهم ليسوا موضعا للهداية. يقول تعالى في الرسالة: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلا يرسل أي أحد سبحانه، وكذلك هو أعلم حيث يجعل هدايته، فلا يهدي أي أحد، إنما يهدي من يعلم سبحانه وتعالى أنه محل للهداية، ويضل سبحانه وتعالى من لا يستحق أن يهدى. ولهذا قال تعالى في شأن الكفر وأهل في شأن الكفرة، لما ذكر سبحانه وتعالى أنهم شر الدواب: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهو يعلم سبحانه وتعالى أن هؤلاء المتغطرسين المتكبرين هم الذين ليسوا أهلا للهداية فأضلهم، ولهذا صاروا يستدلون بمثل هذه الأدلة الداحضة، فيقولون: الدليل على أن الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم باطل أنه لم يتبعه إلا فلان وفلان وفلان، ولم أتبعه أنا، فلو كان صوابا لاتبعته أنا، تبعه فلان، تبعه أبو جهل وأمية وفلان وفلان، أما أن يتبعه هؤلاء الضعفاء هذا الدليل على أنه باطل. فقال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فهو الأعلم سبحانه وتعالى بموضع هدايته. نعم. المسألة التاسعة: الاقتداء بفسقة العلماء والعباد. عندك عباد ولا وجهال؟ وجهال العباد. المسألة التاسعة: الاقتداء بفسقة العلماء والجهال، فأتى بقوله وجهال العباد، ليس الجهال مطلقا وإنما جهال العباد. الاقتداء بفسقة العلماء وجهال العباد، فأتى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وبقوله: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا. قد جاءها واضحة الدال، قد ضلوا. وبقوله: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. العلم شرف لأهله، والعبادة شرف لأهلها، والأصل أن أهل العلم مشاعر الهدى ونور، وأن الله تعالى جعلهم مبينين ووارثين لهذا العلم العظيم الذي جاء به نبي الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلم زين لأهله ورفعة إذا عملوا. أما إذا تعلموا العلم ولم ينتفعوا بما علمهم الله عز وجل فإنهم يكونون فسقة، يعلمون الحق ويتركونه، ويعلمون الباطل والمنكر ويعملونه، فهؤلاء هم فسقة العلماء. ولهذا لم يقل اقتداءهم بالعلماء، الاقتداء بالعلماء من قبل العامة حق، لكنهم يبحثون عن الفسقة الذين يرخصون لهم وينظرون إلى أهواء الناس، وهؤلاء فتنة لكل مفتون. بلية كبيرة جدا أن يوجد أحد لديه شيء من العلم ويستثمر هذا العلم في الفساد، وهذا مما خافه النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. فيكون عنده علم ولكنه في واقع الأمر منافق فاسق، فيستغل هذا، وهذا حاصل وواقع من أناس لم ينفعهم الله تعالى بعلمهم عياذا بالله، واستثمروا هذا العلم في نشر الفساد والضلال والزيغ. ومن يتبعهم من العوام لهم هوى في الحقيقة، كثير من العوام يميز بين العالم المتقي لربه وبين الذي لديه علم لكنه من ذوي الفسق، فتميل أهواؤهم مع هؤلاء ليرخصوا لهم في معاملات معينة، وليقولوا لهم إن بعض الواجبات ليست بواجبات، ويسهلوا لهم باسم التيسير، وأن هذا الدين جاء باليسر، جاء باليسر حيث يسر الدليل، لكن حيث أوجب الله لا تأمر الناس بأن يتركوا الواجب وتقول هذا تيسير، هذا إفساد. فما أوجبه الله تعالى واجب، ومن زعم أنه ييسر الحكم بحيث يكون الواجب ليس بواجب بحيث يكون الواجب غير واجب، فهذا ليس ممن ييسرون، هذا ممن يفسدون في أرض الله تعالى. وهكذا المحرمات، يقولون لا حاجة للتشديد، مسائل محرمة معلوم حرمتها ومعروفة، ومع ذلك رخصوا فيها. هؤلاء هم فسقة العلماء. يقول: من طريقة أهل الجاهلية أن يقتدوا بفسقة العلماء لا بأهل العلم المنضبطين على السنة. هذه خصلة من خصال أهل الجاهلية. قال: وجهال العباد. من العباد من يغلب عليه انشغاله بالعبادة حتى تشغله العبادة عن العلم. ما الذي يقع من هذا العابد الجاهل؟ أنه يقتحم مسائل العلم للأسف، ويتحدث عنها ويتكلم فيها، وهو وإن كان من ذوي العبادة والصلاح والديانة لكنه جاهل. الناس يحبونه لعلمهم بأنه من ذوي العبادة والصلاح، وربما كان من ذوي الخشوع والصلاة الطويلة والصيام ودأبه في الحج ونحوه، فيحب لأجل ما فيه من العبادة، وهذا في ذاته حق، لكن الإشكال أنه يقحم نفسه فيما لا يعلم، وهذا أيضا حاصل أن بعض من يهتدون إلى الخير ويكونون في حال سابق عندهم غفلة عظيمة وإقدام على المحرمات فيقبلون على العبادة إقبالا شديدا ويكونون من ذوي الليل الطويل في صلاتهم ومن ذوي الاجتهاد الشديد في الصيام وفي العبادة وفي ختمات القرآن ونحو ذلك، وهذا طيب بلا شك إذا لم يجاوزوا به السنة، لكن الإشكال أنهم يقسمون أنفسهم فيما لا يعلمون وهذا حاصل. طلعنا على عجائب من أناس اقتحموا مجال التوجيه والإرشاد وصار يسمع لهم على نطاق من ألوف الناس ولم يهتدي الواحد منهم إلا منذ فترة محدودة، إذا رأيته وهو يتوضأ علمت أنه وضوء عامي تقول انتبه إلى كذا وضوءك فيه ملحب كذا، إذا صلى فإنك تجد في صلاته عدة ملحوظات تنبهه عليها كما تنبه العامي الجاهل، لأن سابقته لم تكن عن علم، وبعضهم يكون قد غرق عيانا بالله في الشهوات والفساد سنين من عمره فلم يتعلم ولم يتعبد أصلا، فجاء مقبلا على العبادة إقبالا شديدا ولم يتعبد، وهذا ما حذر منه السلف. روى أحمد في الزهد خبرا كثيرا ما ننقله أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال من تعبد على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، الذي سيفسده هؤلاء أكثر مما سيصلحون. وهكذا قال الحسن البصري فيما رواه أيضا عبد الله في زوائد الزهد قريبا من هذا أن من عمل بغير علم، قال نظرنا في الأمر فوجدنا أن من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، فيفسدون ينشرون أحاديث موضوعة يحسنون للناس جملة من الأعمال وتكون بدعا لا دليل عليها، ويتلفظون بألفاظ لا تحل ولا تجوز، ويشيع هذا في الناس بسبب إحسانهم الظن بهؤلاء العباد لكنهم جهال. ولهذا التصوف كيف نشأ؟ نشأ من خلال بعد أهله عن العلم، كما قال ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس يقول أول ما لبس الشيطان على أهل التصوف أنه صور لهم أن المطلوب هو العمل، العمل يعني مثل العبادة والصيام ونحو ذلك، الصلاة والصيام ونحوها، وليس المقصود إلا العمل دون العلم، فتعبدوا دون علم، فلعب بهم الشيطان في هذه الأودية لأنهم صاروا يتعبدون بلا علم، واقتدى الناس بهم فانتشرت هذه العبادات التي لا أساس لها والطرق الضالة وأنواع الأذكار التي يخترعونها مع وجود أذكار صحيحة. تتعجب تجد أناسا في السبعين وفي الثمانين يحفظون منذ شبابهم جملة من الأوراد الصوفية، تقول له ما أذكار الصباح التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأذكار المساء، ما يعرف لأنه استوعبه هذا الورد منذ صغره وهو يحفظه ويردد أورادا طويلة جدا جدا لا أساس لها وتتضمن جملة غير قليلة من المؤاخذات الشرعية بعضها ألفاظ شركية. ماذا تريد؟ أريد ذكر الله. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من الأذكار شيء كثير جدا، ماذا تعرف منه؟ ما يعرف. تعبدوا على هذه الطريقة فأضروا بالناس إضرارا بالغا. فالاقتداء بالفسقة ممن يحملون العلم أو بالعباد ممن يتعبدون على جهل هذه من خصال أهل الجاهلية، قال لذلك قال فأتى بقوله، هذا الذي يزيل هذه الخصة الجاهلية. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الحبر هو العالم عند أهل الكتاب والراهب هو المتعبد، ومع ذلك قال تعالى إن كثيرا من الأحبار لأنهم أحبار فساق، والرهبان لأنهم رهبان جهال، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. المال لم يجعل الله تعالى لأحد عليه سبيلا إلا بالطريق الشرعي، أموال الناس للناس وليس لك أن تأكل باسم الدين فلسا واحدا. تبيع وتشتري تتاجر هكذا يؤخذ المال، لكن تجعل الدين أو العلم طريقا من طرق جلب المال، هذا من فعل فسقة الأحبار وجهلة العباد، كما في الآية: إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وما أكثر ما يجتمع الصد عن سبيل الله مع أكل أموال الناس بالباطل، لأن صد الناس عن الحق وعن السبيل الصحيح يجعلهم إذا أمروا بأن يعطوا هؤلاء المفسدين الأموال أعطوهم، فيصدون عن السبيل حتى يستذلوا في أموالهم. وهذا حاصل الآن حتى في الطوائف الضالة هذه كالرافضة. الرافضة حين يأخذون الأخماس، خمس المال، أمر عجيب جدا. ولهذا تجد ثراءهم أهلكهم الله عز وجل وأراح منهم البلاد والعباد، تجد لهم ثراء هائلا، لأن كل رافضي ملزم بأن يدفع خمس ماله، فلهذا يثرون ثراء عظيما، ويحصل بينهم من الصراع، شياطينهم الكبار على هذه الأموال صراع شديد جدا، لأنها أموال لا تتخيلها أنت ولا بالخيال. هناك مجموعة من الروافض عندهم أموال طائلة، وكل رافضي يعطي خمس ماله، فتجتمع هذه الأخماس. من أين حل لهم أن يأخذوا هذه الأخماس؟ وهكذا من يستدلون الناس باسم الأولياء والصالحين، وأن أصحاب هذه القبور إذا دعوتم هؤلاء المقبورين حصل لكم كذا وكذا، ونحن السدنة بينكم وبين صاحب القبر، ادفعوا هذه الأموال. فتأتي المرأة الجاهلة تريد الحمل فتعطيهم مالا، ويأتي الذي قد أضاع شيئا ويعطيهم مالا، ويأتي الذي يريد تجارته أو يريد أن ينجح في دراسته أو في تجارته فيعطيهم الأموال، فتتكوم عندهم هذه الأموال. يأكلون أموال الناس بالباطل، ولهذا يصدون عن سبيل الله حتى يأكلوا، لأنهم إذا بصر الناس بالسبيل الحق فقالوا لهم أعطونا مالا، قالوا نعطيكم مالا بصفتكم، مالا بصفتكم صالحين. الصالح يتعبد لله مخلص، ما يريد من الناس أموالا. بصفتكم علماء، العالم يبذل مال علمه بالمجان، ما يقول للناس أعطوني، على أي أساس تعطون؟ فلهذا يصدون عن السبيل حتى يستدلوا هؤلاء. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقال تعالى: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. فهم ضالون في أنفسهم وأضلوا غيرهم وضلوا عن سواء السبيل، ضلوا عن السبيل الصحيح والطريق المستقيم، ضلوا عنه عياذا بالله في أنفسهم وأضلوا غيرهم. فالاقتداء إنما يكون بأهل العلم الملازمين للسنة، الذين كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن أئمة السنة سموا بأئمة السنة لأنهم مظاهر ظهرت فيهم السنة. ومن أعظم المظاهر التي تكون في أهل العلم تنزههم عن أن يأخذوا من الناس أموالهم أو أن يكون المال مطمعا من مطامعهم، هذا هو المعروف عن أئمة السنة. ولهذا نشأ كثير من علماء السنة فقراء وماتوا فقراء، لأنهم يعلمون أن الله حرم عليهم هذه الأموال. إذا قرأت في تراجم كثير من أهل العلم تجد أنه كان فقيرا، بل بعضهم لم يستطع الحج لأنه ليس عنده نفقة، ولا يقول للناس أعطوني حتى أحج، لأنه ليس له أن يسأل الناس. إذا عجز عن الحج فلا يسأل الناس، لم يلزمه الله تعالى، لأن الله تعالى يقول: من استطاع إليه سبيلا، وهذا لم يستطع. فالحاصل أن أهل العلم من أهل السنة هم أبعد الناس عن أن يصدوا عن سبيل الله أو أن يأكلوا أموال الناس بالباطل. وأهل الضلال تأملهم، الباطنية الرافضة المتصوفة، تجد أنهم يعيشون على أموال الناس، وتجد أنهم ينهبون الناس نهبا، بل إن طريقتهم في أخذ المال لم يختصروا على المال، يدلون الناس حتى يأخذوا منهم المال بأن يأتي ويستجدي هذا الرافضي استجداء حتى يقبل منه أن يأخذ المال، فلم يكتفوا بأكل أموالهم بالباطل حتى أذلوهم في طريقة إعطاء المال. هذا نسأل الله العافية والسلامة، لهم نصيب من هؤلاء، من طريقة هؤلاء الأحبار الفساق والرهبان الجهال. نعم. المسألة العاشرة: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقوله بادي الرأي. هذا مما يرمي به أهل الباطل أهل الدين دوما قديما وحديثا، يقولون إن هذا الدين دين باطل، ويدلك في زعمهم على بطلانه أن أفهام أهله وعقولهم قاصرة، وهكذا علوم وهكذا علومهم علومهم معدومة، لا علم عندهم ولا لديهم فهم ولا معرفة، كقوله تعالى عن قوم نوح: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. الأراذل كما تقدم المراد بهم الضعفاء، بادي الرأي ليس عندهم دراية وفهم، بل بمجرد أن دعوتهم وافقوا، فليسوا من ذوي الفهوم والعلوم والمعرفة. هذا الداء موجود إلى يومك هذا، فأهل المناحي العلمانية والليبرالية كثيرا ما يتكلمون عن منهج السلف بالمذمة، وأن أفهام السلف متحجرة قاصرة، وأن طريقتهم طريقة غير مناسبة، وربما تطاول بعضهم وصرح حتى بالتعدي على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما أتى به غير مناسب ولا يليق أن يكون في مثل هذه الأعصار. فهذه أمور قديمة ينبغي أن تهجر وتترك، حتى قال أحد الزنادقة: ينبغي من المعاصرين، ما نقول إنها تجمع وتحرق، لكن نقول إنها تبقى بمثابة الذكريات، تحفظ هكذا، وإنما المعول على الحضارة الغربية، هكذا يقول أهل الزندقة والإلحاد. يقولون إن الدين في ذاته قاصر، فالمستمسك به سيكون قاصرا، فلهذا يقولون إن من الدلائل على بطلان الدين أنه لا يوصل أهله إلا إلى قلة الفهم، وقد أبى الله تعالى من فوق 7 سماوات إلا أن يكذبهم سبحانه وتعالى وأن تتهاوى بحمده ومنته. هذه المناهج الخبيثة الفاسدة، وأرى الله عز وجل عباده من ذلك عجبا. فالشيوعية على سبيل المثال في سنوات مضت من نحو 40 سنة كانت في أوجها، وكان دعاتها الزنادقة من العرب والعجم يتحدثون عمن يسمونهم بالرجعيين، وعن الطبقات التي لا تفهم ولا تعي، وأن الفكر الشيوعي هو المنقذ للبشرية، وهو الذي سيعم بالقوة الأرض. ثم هوت بحمد الله تعالى هذه الفكرة الخبيثة في فترة تعد من أقل الفترات في التاريخ، في نحو من 70 سنة هوت، وصار الذي يتحدث عن الشيوعية الآن وينادي بها موضع السخرية من قبل الناس كلهم. وهكذا الرأسمالية الغربية المقابلة للفكرة الشيوعية أضرت بالناس قطعا في دينهم، ولكن أضرت بالعالم مرات وكرات، وستظل تضر العالم في الجوانب الاقتصادية، لأن التركيز في الفكر الرأسمالي على الجانب الاقتصادي، وما أضر الاقتصاد شيء كالفكر الرأسمالي الذي يزعمون أنه هو قمة التحضر. وصارت الهزات الاقتصادية في العالم تسقط دولا وتسقط مؤسسات اقتصادية كبرى، حتى أنطق الله أعداءه من نحو 2 سنة بأن الاقتصاد الإسلامي هو الذي فيه الحفظ الحقيقي للاقتصاد العالمي. أليس رجعية؟ أليس تخلفا؟ ما الذي جعلكم تلجؤون إليه صاغرين راغمين؟ لأن الفكر الرأسمالي أضر بأهله هناك في الغرب، وانعكاساته وارتداداته تضر بقية الدول كالمعتاد، والأفراد والمؤسسات المالية ستتأثر كثيرا جدا، لأن للأسف الشديد في وضع المهانة الذي يعيشه المسلمون صاروا تبعا حتى في الجوانب الاقتصادية لمثل هؤلاء، وإلا فلو كانوا أعزة لكانت الهزات تكون هناك وتضر أهلها. فالحاصل أن ما يزعمونه من أن الدين فيه قلة الفهم وقلة الدراية يأبى الله تعالى إلا أن تسقط مناهجهم رأي العين والناس يرون، ويبقى الوضع الشرعي. ولهذا الوضع الذي يحدث مثلا في العالم في تلك الهزات الهائلة تركوا حديثا واحدا فقط، لو طبق لضبط شيئا كثيرا من أنواع الاقتصاد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. هذا حديث مكون من ألفاظ يسيرة جدا، لا تبع ما ليس عندك. من أكبر ما يضرهم هذه المغامرات والتعاملات السريعة وبيع الإنسان بالوهم أشياء كأنها عنده، فينهار هذا البائع، والذي أعطاه المال يكون قد صرف ذاك البائع ماله، فينهار البائع وينهار المشتري، وتظل مجموعة من العمليات على مبلغ مالي وهي وهمية، مثل أن توضع عمليات ببيع ما ليس عندك وذاك يبيع ما ليس عنده وذاك يبيع ما ليس عنده في مبلغ مثلا 10 ملايين، بيع بالعشرة ملايين ما يقابل 100 مليون، وكل هؤلاء باعوا ما ليس عندهم، فينهار هذا وهذا وهذا وهذا في حديث واحد. لو أنك لا تبيع إلا الشيء الذي تملكه، ولا يجوز أن تبيع بتاتا إلا ما تملكه وتحوزه شرعا، حتى كانت تجار زمن صلى الله عليه وسلم يضربون ضربا على بيع ما ليس عندهم. لا بد أن تبيع الشيء الذي تحوزه، ما تبيع الشيء الذي تقول إني سأجده عند فلان، لا بد أن تحوزه، هذا ضمانة كبيرة للاقتصاد. الآن إذا حصلت الهزات الاقتصادية ماذا يفعلون؟ يخفضون من نسبة الربا الذي يسمونه الفائدة، فتنتعش الأسواق العالمية. إذن الداء في ماذا؟ في الربا يا أعداء الله، الذي منعه الشرع بالكلية. والربا دائما يضر الأكثر وينتفع به مجموعات قليلة من الناس، فجاء الشرع بمنعه بالكلية. فهؤلاء الذين يزعمون أن عندهم الفهم هم الذين أردوا الناس، أما ما أردوه البشرية في الأخلاق والفلسفات الخبيثة التي هيأت الفجور وعدت فجور النساء مجرد حرية إذا رغبت فيها فلها ذلك، وما ترتب على هذا من أنواع الفواحش التي دبت وانتشرت في تلك البلدان، وما ترتب عليه من أبناء الزنا وانتشارهم في الأرض، ثم ما ترتب على ذلك من عمليات الإجهاض التي تبلغ في أمريكا وحدها 1,000,000 طفل يجهض بالسنة، كان حرب، يعني في 10 ملايين إنسان يجهضون. ثم تقولون إنكم أنتم ذوي الفهم، والله إنكم أبعد الناس عن الفهم. فالحاصل أنهم يدعون دعوة أن الدين يدل على بطلانه قلة فهم أهله، فما الفهم الذي عندكم أنتم؟ ما الذي أوصلتم إليه البشرية؟ أوصلتمها إلى الحضيض في أخلاقها وفي اقتصادها، ويكفي أنهم يسعرون الحروب لأجل أن تعمل مصانع الأسلحة. انظر قلة الذوق وقلة الأدب وانعدام الأخلاق. مصانع الأسلحة في العالم تريد سوقا، ما السوق؟ الحرب، فيثيرون حروبا في العالم حتى تعمل مصانع الأسلحة. أمم بلا أدب وبلا أخلاق، ويسمون أنفسهم المتقدمين المتمدنين ذوي الحضارة. أي حضارة؟ لا يوجد عندهم شيء يسمى حضارة، عندهم شيء يسمى مدنية، عندهم اكتشافات، عندهم شيء من التمكين، ما أن يسمى حضارة فلا يستحق أن يسمى حضارة، وإن سمى أنفسهم بما سموا. الحاصل أن المسألة معكوسة عليهم بحمد الله، فقولهم إن الدليل على بطلان الدين قلة فهم أهله، أقل الناس فهما هم أنتم، وما فعلتم بالبشرية وما أوصلتم إليها من الحضيض. نعم. المسألة 11: الاستدلال بالقياس الفاسد كقوله إن أنتم إلا بشر مثلنا. نعم اللي بعده. المسألة الثانية عشرة إنكار القياس الصحيح والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. أمر القياس، إما أن يكون القياس قياسا صحيحا يستوي الفرع والأصل في علة تجمع بينهما فيكون حكمهما واحدا، فنقول هذا قياس صحيح سليم، استدللت على حكم الفرع بأن ألحقته بالأصل. لماذا؟ لأن العلة الموجودة في الأصل الذي فيه الحكم موجودة في الفرع، إذن فحكم الفرع كحكم الأصل، وهكذا ما ذكره أهل العلم من ضوابط القياس. هذا القياس الصحيح. هناك قياس فاسد. القياس الفاسد مثل أن يلحق فرع بما يتوهم أنه أصل له مع عدم ما يجمع بين الأصل والفرع، فلا بد من أمر جامع بين الأصل وبين الفرع حتى يقاس هذا على هذا. أما أن يلحق فرع بما ليس أصلا له فهذا قياس فاسد. ما مراده رحمه الله تعالى؟ الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، يعني فلا يصلح أن تبعثوا لنا، إنما يبعث لنا ملائكة، أما أن يبعث لنا بشر مثلنا فلا يصلح. ما القياس عندهم؟ القياس أن تبعث الملائكة إلى البشر، وهذا من القياس الفاسد بلا شك. بل القياس الصحيح أن يبعث إلى البشر بشر مثلهم يقتدون به ويأتسون به، أما الملك فلا يمكن أن يقتدوا به، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فلا يمكن أن يقتدوا بالملائكة، فيبعث الله تعالى لهم بشرا من أنفسهم يسمعون كلامه ويرون أفعاله ويحذون على هديه. فهذا هو القياس الصحيح. أما القياس الفاسد الذي طلبوه فهو أن يبعث إليهم بشر، لا يقول إن أنتم إلا بشر، يعني فلا يصلح أن تبعثوا لنا، وإنما يبعث لنا ملائكة. فاستدلوا بالقياس الفاسد وأنكروا القياس الصحيح. إذا فسد الفهم جعل هذا الذي فسد فهمه جعل الصواب خطأ وجعل الخطأ صوابا، فلما لم يحسن التعامل مع القياس وقاس قياسا فاسدا لم يقبل القياس الصحيح. فالمسألتان متلازمتان، ولهذا في بعض النسخ قال المسألتان الحادية عشرة والثانية عشرة وذكرهما معا، وهذا أجود لأنه يجعل المسألتين معا، لأن الذي يكون عنده القياس الفاسد يأبى القياس الصحيح. فالقياس الصحيح هو أن يبعث إلى البشر بشر مثلهم يقتدون بهم ويعملون على هديهم، أما أن تبعث إليهم ملائكة فلا شك أن الملائكة لا يمكن أن يأتفي بهم البشر، وإنما يبعث إلى البشر بشر ولا يبعث إلى البشر رسل. نعم. المسألة الثالثة عشرة الغلو في العلماء والصالحين كقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الغلو هو مجاوزة الحد في كل شيء، فمن جاوز الحد في أمر ما فقد غلا فيه. أهل الجاهلية يغلون في من يعظمونهم، ومن أكثر من عظموا من يرونهم من أهل الصلاح ومن يرونهم من أهل العلم، وهكذا قد يعظمون أيضا ويغلون في الملائكة، وقد يغلون أيضا في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالغلو صفة من صفات أهل الجاهلية في القديم وفي الحديث، والغلو هو السبب في وقوع الشرك كما تقدم في قوم نوح، وهو السبب في وقوع الشرك في المتأخرين. فالغلو هو السبب في وقوع الشرك قديما وحديثا. وتقدم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في المراد بقوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا أنها أسماء رجال صالحين في قوم نوح هلكوا إلى آخر الأثر. فمن صفات أهل الجاهلية أن يغلوا في من يرون فيهم صلاحا، في من يرون فيهم علما، ولهذا جاء الشرع بمنع الغلو. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. أهل الكتاب غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام فقالوا إنه الله، وقالوا إنه ابن الله، وقالوا إنه ثالث ثلاثة، هذا كله من الغلو وتجاوز الحد. ولهذا جاء الشرع بالمنع من المبالغة في المدح، ينهى عن المبالغة في المدح حتى لو للعالم، والمبالغة في تعظيم الناس. روى مسلم في صحيحه أن رجلا جاء لعثمان بن عفان رضي الله عنه فصار يمدح، فكان المقداد رضي الله عنه حاضرا، فنزل إلى الأرض وأخذ ترابا وحثاه في وجهه. استغرب عثمان رضي الله عنه من فعل المقداد، روى له المقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، وطبقه رضي الله عنه تطبيقا. فالمدائح والمبالغة فيها غلط عظيم، وقد تؤدي إلى مفاسد، منها ما يتعلق بالممدوح بأن يغتر ويترفع إذا رأى الناس يعظمونه ويمدحونه، وتتعلق أيضا بغير الممدوح بأن يظن الجهلة أن هذا الشخص له من المكانة كذا وكذا مما لا ينبغي أن يوصف به البشر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يأبى أي غلو فيه، فكان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال له قوم: يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، قال: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد ابن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. ولما قال له رجل: يا رسول الله ما شاء الله وشئت، قال: جعلت لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ولما استأذنه معاذ وقال معاذ: يا رسول الله إني قدمت الشام أو اليمن فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم فكأنه فأنت أحق، فروأت في نفسي، روأ في نفسه، هيأ في نفسه أنه إذا أتى إلى المدينة أن يفعل ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود له. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، يعني من البشر، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن لا يصلح أن يسجد البشر لبشر. هذا معنى الحديث، أن لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة، يعني وأنا لن آمر، لأنه لا يصلح أن يسجد بشر لبشر. وهكذا أنواع التعامل الذي فيه غلو. ولما رأى عمر رضي الله عنه أبي بن كعب رضي الله عنه وهو من هو في العلم، رآه يتبعه الناس علاه بالدرة، فقال: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. التابع الذي يتبعك هذا ويمضي وراءك يقول: هذا ذلة له يمشي وراءك، وفتنة للمتبوع فتنة لك أنت، صار الناس يمشون وراءك. قد يكون مثلا يمشي وراء الإنسان حتى يصل إلى بيته، قد يمشي وراءه مثلا 50 إنسان، ما ينبغي أن يكون مثل هذا. ولهذا كان بعض السلف يأبى هذا ويقول: لا يطأ عقبي، يعني لا تتبعوني، لا تمشوا خلفي، لأن إذا مشوا خلفه مثلا من المسجد إلى بيته يقول: هذا لا يليق أن يفعل، اسأل ما عندك وأنت قائم وامضي، أو اسأل إذا لقيتني. لكن لا يضل العالم، كلما أتى يقول: تبعوه، وإذا خرج تبعوه، يقول: لا تفعل مثل هذا، لأن هذا فيه نوع من الفتنة للمتبوع. فينبغي أن يلاحظ أمر المدائح. ومن أخطر ما يكون من المدائح المبالغة في مدائح الحكام، لأن المدح، لأن الشيء الذي يحتاجه الحكام ليس المدائح. الحكام بحاجة إلى أن يصدق معهم، وأن تبين لهم الأمور على حقيقتها، وأن يسأل الله عز وجل بالدعاء الخالص الصادق أن يوفقهم ويسددهم ويجعلهم رحمة للناس، وأن يكفي الناس شر من فيه شر. أما المدائح والمبالغات فيها والزيادة فهذه خطر ولا تنبغي ولا تليق. ولهذا كما قلنا، المادح الذي ذكر أمره في صحيح مسلم يمدح من؟ يمدح عثمان رضي الله عنه، رجل من أهل الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم فيه لما أنفق ما أنفق في غزوة جيش العسرة وصد في حجر النبي صلى الله عليه وسلم 1000 درهم أو 1000 دينار، قال ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. ومع ذلك لما رأى المقداد من يمدح عثمان وهو الخليفة الثالث وأفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر حتى في وجهه التراب، فغيره من باب أولى. فالمدائح خطرة، وهكذا ما يمدحه بعض الدعاة وبعض العلماء، ينبغي أن يمنع مثل هذا. المدح المعتاد لا بأس به، فإن يقال كما قال عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم وجه لما مدح رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل آخر قال ويحك قطعت عنق صاحبك، قل أحسب كذا ولا أزكي على الله أحدا، قل أحسبه من أهل الخير، أحسبه من أهل العلم والحرص عليه، ولا أزكي على الله أحدا، لا تبالغ تزكيه على الله تعالى، فالله أعلم بحقائق العباد وبما يجوس في نفوسهم، وأعلم سبحانه بمصيرهم الذي سينتهون إليه. فهذا من الخطر الكبير، والغلو من أسبابه المدائح، هذه المدائح التي يبالغ فيها. ولهذا كثير من مدائح الصوفية الآن تحتوي على الشرك الأكبر بدعوى أنهم يمدحون. فما فعله صاحب القصيدة البردة وهو البوصيري، لا شك أنه لو سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه الصحابة رضي الله عنهم لأوجعوا من قاله ضربا واستثابوه من ذلك، لأنه نسب النبي صلى الله عليه وسلم أمورا لا تجوز إلا لله، يقول في شأن النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي أنه يمدح، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، أعوذ بالله، يقول من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، ضرتها يعني الآخرة، ومن علومك وليس كل علومك علم اللوح المحفوظ والقلم الذي أمره الله تعالى أن يكتب، فجرى في تلك الساعة ما هو كائن. النبي صلى الله عليه وسلم اعترض على الذي قال ما شاء الله وشئت، الذين قالوا يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، وقال والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، ما منزلته؟ أنه عبد الله ورسوله، كما في الحديث أنا محمد عبد الله ورسوله، لا ترفعوني فوق هذه المنزلة، كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بشر مثلكم عبد يوحى إلي رسول. فالمبالغات في المدائح لا تحل حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن غيره من العلماء أو من الحكام أو مدائح الناس ما بينهم. ولهذا ينبغي أن يتقي الله في هذه المدائح. والمداحون كثيرا ما يكذبون، والذي يمدحك بما ليس فيك كما قال بعض السلف يذمك بما ليس فيك لأنه كذاب، حتى قال بعضهم نسأل الله العافية يمدح بعض الحكام ما شئت لا ما شاء في الأقدار، نسأل الله العافية، تحكم فأنت الواحد القهار، هذا كفر ليس مدحا، هذا ليس مدحا، هذا كفر بالله تعالى. فبعض المدائح تخرج إلى حد الكفر. فالحاصل أن الغلو والمبالغة في هذا في شأن العلماء وفي شأن الصالحين خطرة جدا، وهكذا في شأن غيرهم، لكنها في العلماء والصالحين أخطر، لأن النفوس تحبهم وتميل إليهم أكثر من غيرهم. وهكذا مدح غير العلماء والصالحين بالباطل لا يحل، وإنما يتحدث الإنسان حديثا معتادا فيقول هذا الرجل من أهل العلم ومن أهل البصيرة ومن الملازمين للسنة ومن الداعين إليها، نحسبه إن شاء الله تعالى على خير ونحو ذلك. أما المبالغات بالعبارات الشديدة والتي حتى تجدها في مثل بعض المصنفات التي تكلمت في التراجم ونحوها فيها منكرات، يتكلم في نحو نصف صفحة مدائح مدائح مدائح من جهة علمه وإلمامه، كل هذا لا يليق ولا يصلح، وفيه من المبالغات والزيادات ما لا يفعله إلا العامة أو أهل الغلو وزيادة والإجحاف. نعم. المسألة 14، أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل. يقول رحمه الله لو تأملت جميع المسائل 13 التي مضت ودققت فيها لوجدت أنها مبنية على قاعدة، قاعدة باطلة، وهي النفي والإثبات. النفي لأي شيء؟ النفي لما ينبغي أن يثبت، ينفون ما ينبغي أن يثبت. والإثبات لأي شيء؟ الإثبات لما ينبغي أن ينفى. الأمور عندهم معكوسة. فإذا تأملت مثل ما قلنا في القياس الفاسد والقياس الصحيح، كيف يرفضون القياس الصحيح ويعملون بقياس الفاسد، وهكذا بقية المسائل الأمور عندهم معكوسة. ولهذا قال فيتبعون الهوى والظن الذي ينبغي أن لا يتبع، فصار عندهم الآن هذا الذي ينبغي أن ينفى ولا يعمل به صار هو موضع العمل والتأسي، ويعرضون عن هذا الذي جاءت به الرسل صلى الله عليه وسلم وهو الذي ينبغي أن يثبتوه. فاتباعهم الهوى كان الذي ينبغي عليهم أن يكونوا بضده، فيأبون الهوى وينفون الهوى، وما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام كان ينبغي أن يثبتوه ويلزموه، فانعكست عندهم المسألة. فيقول جميع المسائل التي تقدمت إذا تأملتها وجدت المسألة فيها على هذا النحو، عكسوا فأثبتوا ما ينبغي أن ينفى ونفوا ما ينبغي أن يثبت. نعم. المسألة الخامسة عشرة اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، كقوله قلوبنا غلف وقوله يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم والطبع بسبب كفرهم. من خصال أهل الجاهلية أنهم يقولون إن سبب عدم قبولنا لما تقولونه أن ما فهمناه، لا نستطيع أن نفهم هذا الذي تقولون ولا نستطيع أن نستوعبه، وبعبارة المتأخرين لا أستطيع القناعة به، ما يمكن أن يفهم. هذه من طرائق أهل الجاهلية، إذا أتاهم الحق اعتذروا قالوا نحن فيما يتعلق بهذا الذي تقولونه إشكالنا أن ما نستطيع فهمه، تتحدثون وتبينون وتمثلون أمثلة تدل على الأمر وتدللون لكن لا نفهم هذا الذي تقولونه كله. استدل بأن اليهود قالوا قلوبنا غلف، ما المراد بقوله تعالى وقالوا قلوبنا غلف؟ من المفسرين من قال كما ذكر ابن كثير رحمه الله، ذكر أن من المفسرين من فسر قولهم قلوبنا غلف أي لا تفقه، وقال بعضهم هذه الآية في قولهم وقالوا قلوبنا غلف كقوله تعالى عنهم وقالوا قلوبنا في أكنة، ومن أهل العلم من قال إنهم يقولون قلوبنا في غشاوة، والأقوال متقاربة. هناك قول آخر بأن المراد بقولهم بقولهم وقالوا قلوبنا غلف أي قلوبنا أوعية لكل علم، فهي غلوف بضم اللام لا تحتاج إلى علمك، هذا ما قيل في الآية. والظاهر والله أعلم أن الصواب هو الأول، وهو الذي رجحه ابن جرير رحمه الله تعالى بدلالة قوله تعالى عنهم وقالوا قلوبنا في أكنة، وبدلالة الآية بعدها قالوا يا شعيب ما نفقه، صريح أي لا نفهم، ما نفقه كثيرا مما تقول. فأكذبهم الله تعالى ورد عليهم بأن الذي حصل لهم ليس عدم القدرة على الفهم لأن هذا الذي يقال غير مفهوم، لا، الذي حصل أن الله تعالى طبع على قلوبهم وعاقبهم عقوبة، والسبب كفرهم ومبادرتهم إلى رد الحق، ولهذا قال بين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم وأن الطبع بسبب كفرهم. قال الله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم، فقلوبهم قد طبع عليها نسأل الله العافية. ما السبب؟ السبب أنهم بادروا وكفروا ساعة سمعوا الحق فطبع الله تعالى على قلوبهم. ومنهم من يستمعون إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا نسأل الله العافية والسلامة، فعوقبوا هذه العقوبة بأن طبع الله تعالى على قلوبهم فصاروا لا يؤمنون. نعم. المسألة السادسة عشرة اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الظاهر أنها اعتياضهم عما آتاهم الله بكتب السحر جمع كتاب، فالظاهر أن المراد كتب جمع الكتاب وليس الكتب نفسه. من خصال أهل الجاهلية هذا، لاحظ أنه ذكر في أهل الجاهلية من؟ اليهود. الكتاب مصنف في مسائل الجاهلية ثم خص اليهود فقال اعتياض اليهود. اليهود يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فاستبدلوا الوحي العظيم الذي أنزله الله تعالى عليهم فيه الهدى والنور، كما قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، استبدلوها بكتب السحر، نسأل الله العافية. وأين السحر وما فيه من كفر وشرك وفساد وكذب؟ أين السحر من الوحي؟ لكنه عياذا بالله قد انتكسوا هذا الانتكاس، فتعوضوا عن كتب الله تعالى بكتب السحر. قال الله عز وجل ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، هو النبي صلى الله عليه وسلم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، فنبذوا الكتاب عمدا وتركوه عمدا، السلام والعافية. ماذا أخذوا؟ ماذا اتبعوا؟ بأي شيء؟ ما الشيء الذي جعلوه بديلا عن هذه الكتب التي أنزلها الله؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. السحر لا شك أنه لا يتأتى لأحد إلا بمعونة الشياطين له، ولهذا السحر كفر ولا بد، الساحر كافر، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله أن السحر كفر، لأنه لا يتأتى له أن يسحر حتى يكفر، والدليل عليه الآية وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا يتعلم السحر حتى يكفر، وهذا هو الواقع، أن الواقعين في السحر والمستعملين للسحر يبيعون دينهم عياذا بالله للشياطين، فيتركون الدين من صلاة وعبادات ويتقربون إلى الشياطين كالذبح لهم من دون الله تعالى، ويفعلون أفعالا موحشة عظيمة فظيعة منكرة، كما تجده عند القبض عليهم، تجد الفجرة من السحرة قد أخذوا كتاب الله تعالى ورموه عيالا بالله في مواضع القدر والنتن إرضاء للشياطين، لأنهم لا يعينونهم على السحر حتى يفعلوا هذا. فالسحر كفر، فما الذي استبدلوه؟ استبدلوا الهدى والنور والحق والخير بكتب السحر والشرك والكفر، وهذا يقع نسأل الله العافية لكل أحد، الخصلة هذه في اليهود، لكن كل أحد حاد عن الدين العظيم الذي أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم واستبدله وارتد عنه إلى أي شيء يذهب؟ إما أن يذهب إلى إلحاد، كحال من يذهبون إلى الفلسفات الشرقية أو الغربية فيعيشون عيشة أشد ضنك في الأرض، ولهذا لاحظ الملاحدة في العالم نسأل الله العافية أكثر الانتحار فيهم، أكثر من ينتحر في العالم الملاحدة، وناس مقطوعون عن ربهم. الإنسان لو انقطع عن أهله وجماعته وصار في موضع لا يعرف فيه أحدا أبدا ولا يتصل بأحد يعلمه لشعر بوحشة، مع أنه بين بشر، فما بالك بهذا الملحد الذي انقطع عن الله تعالى نسأل الله السلامة والعافية، يعيش عيشة الضنك ويذوق النار في الدنيا قبل النار في الآخرة، نار العذاب وعيشة الضنك والهول، فلهذا يشتد فيهم الانتحار، ترك العلم والهدى والنور والإسلام والحق إلى الإلحاد أو إلى النصرانية وما فيها من الخرافات والخزعبلات والتناقضات، وترك التوحيد إلى التثليث أو إلى الشرك أو إلى أي منحى، فمن ترك الحق والهدى والخير فإنه يستعيض عنه الفساد والشر، نعوذ بالله من الزيف. نعم. المسألة 17 نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان. ما عندك ما كان؟ وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. من طريقة أهل الباطل وأهل الجاهلية أنهم لا يكتفون بفعل الباطل حتى يقولوا إنما نحن عليه من الباطل منسوب للعظماء كالأنبياء أو الصالحين، ليجعلوا لباطلهم مبررا وليقولوا إنا ثابتون على ما جعلنا عليه الكبراء قبلنا ممن أمرنا باتباعهم، فينسبون باطلهم وكفرهم مثلا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فتقول النصارى نحن أولى بإبراهيم وإبراهيم منا معاشر النصارى، وتقول يهود بل منا معاشر اليهود. رد الله تبارك وتعالى عليهم: لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ كيف تقولون إن إبراهيم يهودي حاشاه وأكرمه وهو قد بعث قبل أن يبعث موسى؟ كيف يكون المتقدم تابعا للمتأخر؟ ولهذا قال يوسف: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فالمتأخر هو الذي يتبع المتقدم، أما أن تدعوا أن إبراهيم تابع لدينكم ودينكم لم يأتي إلا بعده. ولهذا قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. المقصود بالإسلام هنا الإسلام العام كما قلنا الذي عليه جميع الأنبياء، ولهذا قال: وما كان من المشركين. جميع الأنبياء دينهم هو دين الحنفية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة ونبذ الشرك، هذا الذي عليه إبراهيم وعليه نوح وعليه موسى ومحمد وجميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فهذا المراد بالإسلام هنا، وليس المقصود أنه ليس يهودي ولا نصراني ولكنه مسلم تابع لهذا الدين، لا، إنما المقصود بالإسلام العام. فينسبون الباطل الذي هم عليه، يقول أنتم عندكم كذا وكذا ومن الخلل كذا، قالوا هذا دين إبراهيم. وهكذا نسبتهم لسليمان السحر، فإنهم زعموا أن سليمان أكرمه الله تعالى وأجله، وكان هذا منتشرا في اليهود جدا، أنه إنما تمكن مما تمكن منه بسبب أنه ساحر. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فأهل الكفر هم الشياطين والسحرة، أما سليمان فمكنه الله تعالى لأنه دعا الله تعالى أن يهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فآتاه الله ذلك وأخضع له حتى الشياطين، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، وظلوا يمتهنون العمل حتى خر وتوفي عليه الصلاة والسلام، فلما رأوه سقط ميتا وكانوا يعملون في العذاب المهين يظنون أنه حي لأنه كان متكئا على عصاه عليه الصلاة والسلام، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، كانوا يظنون أنه حي، فأخضع الله تعالى له حتى هؤلاء المردة والشياطين. ولهذا لما أراد أن يؤتى بعرش ملكة اليمن قال: عفريت من الجن أنا آتيك به الآية، فأخضع له إخضاعا، وليس معنى ذلك أنه كان ساحرا. ومن اعتقد أن سليمان ساحر فلا شك أنه يكفر، بل سليمان عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله، لكنهم يريدون أن ينسبوا باطلهم، هذا هو الشاهد منه، يريدون أن ينسبوا السحر والباطل إلى سليمان، حتى إذا قيل أنتم على حال سيء وعلى حال مسهر قالوا هذا مما جاء به سليمان. نعم. المسألة الثامنة عشرة: تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. نعم. هذا من التناقض عندهم. الانتساب الصحيح أن تنتسب إلى نبي من أنبياء الله وتعمل بما قال. التناقض هنا في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو إمام الحنفاء وهو من أعظم الناس توحيدا، وأنتم مشركون، فكيف تنتسبون إليه وهو الذي جاء بالتوحيد وجاء بالحنيفية وأنتم تظهرون الشرك ويظهر عليكم ترك اتباع إبراهيم؟ فهذا من التناقض أن تنتسبوا إلى إبراهيم الموحد وتكونون مشركين ومع ذلك تزعمون أنكم منه وهو منكم. نعم. المسألة التاسعة عشرة: قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين كقدح اليهود في عيسى. ما عندكم منتسبين إليهم؟ المسألة التاسعة عشرة: قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة لها شأن عظيم، لأن النبي الكريم والرجل الصالح والعالم البصير قد يكون هناك من يتبعه، فإذا وجد منه غلطة نسبت هذه الغلطة من قبل أهل الجاهلية إلى النبي نفسه. ولهذا قال نوح عليه الصلاة والسلام لما قالوا له ما قالوا في أتباعه، قال وما علمي بما كانوا يعملون. فلو فرضنا أن بعض من تبعوا نبيا حصل منهم ما لا يليق، فإنه ينبغي أن ينسب هذا الأمر إلى ذاك الذي فعل ما فعل، لا أن ينسب إلى النبي. ما ذنب النبي؟ وهكذا أهل العلم إذا كان مثلا في طلبتهم من قد تصرف تصرفا غير جيد وغير مناسب لا يقدح في العالم نفسه. فمن طريقة أهل الجاهلية أنهم يقدحون في الأنبياء وفي العلماء وفي أهل الصلاح بأن بعض من هم من أتباعهم أو من تلامذتهم فعلوا كذا وكذا، كقدح اليهود في عيسى عليه الصلاة والسلام، وقدح النصارى في محمد صلى الله عليه وسلم، وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا واقع الآن. انظر كم يكال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من التهم ومن الكلام الباطل في بلاد الكفر، ويقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بكذا وكذا وكذا مما فيه مضرة للبشرية، بدليل أن هناك من يعمل أعمالا من أتباعه إنما أخذها من محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه طريقة أهل الجاهلية. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مسيطرا على أتباعه إلى يوم القيامة، فيقع من أتباعه الحق وهو الذي عليه أهل السنة وأهل العلم والبصيرة، ويقع من بعض المنتسبين إليه سواء كان انتسابهم فعليا حقا لأنهم من أهل الإسلام أو لم يكونوا من المسلمين كالذين ارتدوا ببدعهم كالباطنية ونحوهم، يقع منهم أفعال قبيحة، وربما تعدوا على الناس في أموالهم أو في دمائهم أو أعراضهم، فقالوا هذا بسبب محمد صلى الله عليه وسلم، وما ذنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خصلة جاهلية، وهذا مما يجب أن يلاحظ. نعم هذا من فعل أهل الجاهلية، لكن على المسلم ألا يتصرف تصرفا يجر بسببه على الإسلام شيئا من مثل هذه الأقوال. فبعض من يذهب إلى بلاد الغرب يتصرف تصرفات همجية فوضوية، ويقولون هذا من أي البلاد؟ هذا من البلاد الإسلامية، لو كان عند هذا دين يردعه ويضبطه لما تصرف هذه التصرفات. فيتسبب هذا فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين، فينفر من الدين بسوء تصرفاته، وهكذا التعامل حتى داخل البلاد الإسلامية. فيوجد من بعض من يكون عندهم عمال ونحوهم ويكونون كفارا، يعني أساء بأن جلب إلى بلاد الإسلام كافرا ثم أساء في تعامله، وصار يمنعه من حقه، وصار يتسلط عليه ويخرج عن العقد الذي بينه وبينه فيشغله أكثر مما اتفق عليه، فيسبب هذا ردة فعل. وهكذا التعدي على المعاهدين، معاهد في بلاد الإسلام لا يجوز أن يتعرض له، ومن تعرض له فكما قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة. فإذا خطف وقتل ماذا يفعل في تلك البلاد؟ يقول هؤلاء الأمم أمة فوضى، يتعاقدون مع الناس ويأتون بهم ويؤمنونهم ثم يأخذونهم ويقتلونهم، فيتسبب هذا في الصد عن دين الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا جدا على ألا يساء فهم الإسلام، حتى إنه تصبر على عدد ولما طلب منه أن يقتلهم قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ينبغي أن يراعى مثل هذا، ولهذا كل من يتعامل مع هؤلاء الكفار يجب أن يتعامل معهم التعامل الشرعي. بعض الناس يقول يعني يستخذي ويذل، هنا ينبغي أن يعطوا أن ينظر إليهم على أنهم بشر لهم مثل ما لنا. لا والله ليس لهم مثل ما لنا، بل هم كفار، التعامل معهم على هذا الأساس. والولاء والبراء عقيدة ثابتة، لكن فرق كبير بين البراء من الكفار والظلم. الظلم لا يجوز حتى للذر، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إن الأبرار الذين نعيم، قال الذين لا يظلمون الذر، وهي النمل الصغير، المسلم من مضرة حتى للبهائم، فلا يضر أحد. وإذا أريد إيقاع عقوبة على كافر فإنها توقع بالحد الشرعي بالوضع الشرعي، ما تكون هكذا بالمزاج وبحسب ما يحلو للإنسان، لا يحل مثل هذا، وإلا تسبب هذا في أن يذم الدين وأن يذم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتسبب هذا في الصد عن سبيل الله. نعم. المسألة العشرون: اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام. الكرامة تطلق ويراد بها عند كثير من أهل العلم الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله عز وجل على يد أحد من أوليائه، كما وقع لمريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، مع أنه هو الذي يمونها. من أين أتى هذا الرزق؟ قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. رحمك الله. قال بعض المفسرين: كانت تكون عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. وبقطع النظر عن كون هذا التفسير هو الصواب أو ليس هو الصواب، المؤكد أن في الآية ما يدل على كرامة من الكرامات، وهكذا ما ذكر الله عن أهل الكهف. نص تعالى على أنهم لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ومع ذلك كانت الشمس إذا غربت تقرضهم ذات الشمال، إذا طلعت تجاور تميل عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة في متسع، لكن الله يميل الشمس عنهم كرامة وخرقا للعادة. وهكذا ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وما جاء في السنة من كرامات من كانوا قبلنا من صالح الأمم كثير. فمن طريقة أهل الجاهلية أن يخلطوا بين الذي لأولياء الله وبين الذي يقع من السحرة. فالذي يقع من السحرة في هذه الخوارق أنواع، منه ما هو تخيل، يخيلون على الأعين، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ومنه ما هو بمعونة الشياطين، فيظهر منهم أشياء تكون عجيبة كأن يحملوا ويرتفع بهم، لكن حملتهم الشياطين. فطريقة أهل الجاهلية أنهم لا يفرقون بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ولهذا صنف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا عظيما اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وبين الفرق بين هؤلاء وهؤلاء، وبين الفرق بين الكرامات التي يجريها الله تعالى لعباده الصالحين وبين هذه الأمور التي تقع على يد السحرة. وقد ابتلي بأمر الخوارق هذه والتوهم فيها الصوفية كثيرا جدا، ابتلوا بها ولم يفرقوا بين الحق والباطل في هذا، وظنوا أن ما يفعله هؤلاء الكذبة ومروجو الشرك وأهل السحر ظنوه من كرامات الأولياء، فكلما رأوا شيئا من الخوارق قالوا هذا من فعل أولياء الله عز وجل، مع أن هذه الخوارق توجد حتى عند البوذيين وعند الهنود المشركين. فمجرد خرق العادة ليس هو الدليل على أن هذا من أولياء الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يكون في من ضمن فتنته أشياء مهولة: يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، يمر بالخربة فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ونحو ذلك. فمجرد الخوارق ليس دالا على أن هذا من أولياء الله، إنما تعرف ولاية الله بقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالعبرة بالإيمان والتقوى. أما لو حدثت خوارق فليست هي الدليل، لأنها تقع على يد الكافر. ولا شك أن ثمة فروقا عظيمة بين الكرامات التي يجريها الله وبين هذه الخوارق التي تكون من الشياطين، لكن أهل الجاهلية لا يفرقون. يتحدث الأخ: هل التصوف كله بدعي؟ عليك بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن ما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم ما تجده في مثل البخاري وغيره مما يسميه أهل العلم الرقاق، الأمور التي تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة، وأمر الإقبال على العبادة ونحوه، هذا موجود في السنة، ما الحاجة إلى اختراع مثل هذه الأمور؟ يقول: هل يجوز للعالم أو طالب العلم أن يقول لشخص: فيك خصلة جاهلية، من باب الزجر والرد؟ إذا كانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان بالفعل عنده خصلة جاهلية، لكن لا يقولها إلا إذا تأكد أنها من خصال الجاهلية. يقول: يسأل عما يسمونه خفة اليد، هل يعتبر من السحر؟ منه ما يكون نوعا من الحيلة، عنده نوع من الحيلة يعني يظهر شيئا يعني يخفي شيئا فيتعجب الناس منه، ومنه ما هو سحر حقيقي لكن يسمونه خفة يد. يسأل عن أفضل من شرح كتاب مسائل الجاهلية ولمعة الاعتقاد، مشايخنا رحمهم الله يعني الشيخ، هذه الكتب تجدها مشروحة من قبل أهل العلم، الشيخ صالح فوزان، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وأهل العلم عموما تجد أن عندهم هذه الشروح، فاستفد منها في تحقيق الدكتور يوسف السعيد من كتاب مسائل الجاهلية أيضا مطول، فيستفيد طالب العلم من هذه الشروح كلها. يتكلم عن مسألة العذر بالجهل، مسألة كما قلت في أكثر من موضع، المسائل هذه طوال جدا، لأنك إذا قلت يعذر بالجهل أو لا يعذر بالجهل، الجهل نوعان، منه جهل بإجماع أهل العلم لا يعذر به أحد، وهو الجهل المكتسب، أن الإنسان يعرض فيقع في أخطاء تكون شركية بسبب أنه أعرض ولم يتعلم، ولو أريد أن يعلم أبى أن يتعلم، فهذا من حيث الواقع جاهل، لكن من حيث التسبب في الجهل هو المتسبب في الجهل، ولو فتح لمثل هذا أن يعذر لكان معنى ذلك أن على من أراد أن يسلم أن يعرض حتى يجهل، فهذا بالإجماع لا يكون عذرا. تبقى مسألة العذر مسألة الجهل غير المكتسب. المسائل الخفية لا شك أن يعذر فيها، تبقى المسائل الكبار هل يعذر بها؟ كثير من أهل العلم يقول لا يعذر بالمسائل الكبار كتوحيد الله ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهل العلم يقول إن من يستحوذ عليه أناس من أهل الشرك وأهل الضلال نقول هذا أمر الجهل، نقول أمر الجهل في هذا النوع الثاني، وهو الجهل الذي يكون غير مكتسب في عوام الناس وفي غيرهم، هنا كلام طويل لأهل العلم فيه. قلنا المسائل الخفية لا إشكال في أنها يعذر فيها، لكن هل يعذر في المسائل الكبار؟ من أهل العلم قال إذا عذر في المسائل الكبار ماذا يبقى، ومنهم من يقول إن هؤلاء قد يستحوذ عليهم أهل الشرك ويظن هؤلاء أنهم علماء فيأتسون بهم، فالمسألة طويلة. يقول ذكرتم أن نصيحة ولي الأمر واجبة ولكن نريد كيفية النصيحة، هل سرا أم علنا، ومن الذي ينصح، وهل يجوز لبعض الناس أمام الناس، نحن نصحناه وما استجاب، هل قول الخوارج وإذا منعوه من الدخول إليه ينكر علنا، وهل يجوز الإنكار علنا إذا كان القانون يسمح بحرية الرأي والتعبير مع ذكر الدليل؟ قلنا لك في الدرس الماضي إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن ليأخذ بيده فإن قبل منه وإلا كان قد أدى الذي عليه. فالأصل أن النصيحة تكون سرا، هذا هو الأصل. ويقول هل ينصح كل أحد؟ لا، لا ينصح إلا من كان عنده معرفة، ليس فقط للسلطان حتى لغير السلطان. قال أهل العلم إذا أردت أن تنكر منكرا فيجب أن تتأكد أنه منكر، لأنه قد تتوهم أنه منكر وليس بمنكر، فيكون النصح من جهة الوسيلة والطريقة بالطريقة الشرعية، من جهة أن الناصح لا بد أن يعلم أن ما حصل منكر لا بد أن يعلم، فإذا سلكت الطريقة الشرعية في النصح فاستجيب لذلك فالحمد لله، وإذا لم يستجب لذلك فلا ريب أن من نصح فقد برئت عهدته. يبقى أمر إظهار الحق وبيانه للناس، لكن بغير الطريقة التي يكون فيها تشويش. تحدث عن الربا، قل إن الربا حرمه الله، قل إن ما يقع في الإعلام من الكتابات السيئة هذه يجب أن يردع هؤلاء السفلة عنها، ولا يجوز أن يمكنوا من هذه الكتابات، لكن لا تجعل هذا على طريقة يكون فيها نوع من التجرئة للناس على السلاطين، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إذلال السلطان، وأخبر أن من أذله فإن الله تعالى يذله سبحانه في القيامة، عن إذلال وإهانة السلطان. ففرق بين النصح وبين محاولة إسقاط هيبة الحاكم، إسقاط هيبة الحاكم ليست خطرا على حكم فلان، إسقاط هيبة الحاكم يترتب عليها أن تنفلت الأمور، فلا يوجد نظام يردع الناس بعضهم عن بعض، فيأكل القوي الضعيف. فالقول الحق قل الحق وأظهره وأعلنه إذا كنت من ذوي العلم والبصيرة، وبين الناس، رغب ورهب وحذر وانهى وأمر. الحق يبين، اختلاط غلط خطأ لا يجوز ولا يحل وهو خطير جدا على الناس، اجهر بهذا وأعلنه وتقرب إلى الله بمثل هذا. لكن فرق بين أن تحذر من الاختلاط وأن تلي على الناس، تحمل الناس حملا على أن يكون هذا الأمر الذي وقع سببا في محاولة زعزعة السلطة، لأن زعزعة السلطة يظن كثير من الناس أنها ضارة للحاكم، ولا غلط، ضارة للجماعة بأسرها. الحاكم يردع الناس بعضهم عن بعض، ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يتحملون من مثل الحجاج ومن غيره، لأنهم يعلمون أنه إذا انفلت الأمر فكما قال ابن مسعود ما تكرهون في الجماعة، وأنا أشياء كثيرة نكرهها في الجماعة، منكرات ومعاصي نكرهها ونتقرب إلى الله بالجهر بها، لا نخاف في الله لومة لائم، لكن لو زالت الجماعة هذه المنكرات ستكون أضعافا مضاعفة، وستنفتح أمور أشد بكثير منها. ولهذا قال ابن مسعود كلمة ثبتت عنه: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. الشيء الذي تكرهه الآن في الجماعة من أمور نعلم أنها محرمة، هذه الأمور التي تكرهها أنت في حال من الجماعة لو أنها حصلت فرقة لكان الذي في الفرقة أشد وأنكى مما أنت فيه في الجماعة. ففرق بين زعزعة الجماعة وهدم البيت على أهله بدعوى إنكار المنكر، وبين الجهر بالحق. الجهر بالحق هذا أخذ الله تعالى على أهل العهد أن يقولوه: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالذين نبذوه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أخذه الله تعالى على أهل الكتاب، وقال تعالى وبين تعالى أن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. لا بد أن يبين، لا بد من التبيين، لا بد أن نعلم الناس أن الله حرم الربا وحرم الاختلاط وحرم كذا وأوجب كذا، لا بد من هذا. لكن فرق بين أن أبين وأن أجعل هذه طريقة من الطرق للإحاطة بالوزارات وبالحاكم حتى نسلط، فرق. هذه طريقة الخوارج. ففرق بين طريقة أهل السنة وطريقة الخوارج، وفرق بين طريقة المخذولين الذين يبررون الخطأ، يجعلون خطأ الحاكم مبررا كما كانت الناصبة زمن بني أمية، ويقولون إن الله تعالى أمرنا بطاعتهم مطلقا، وإن الله تعالى يغفر للسلطان ذنبه كله وإنه لا يحاسب ويقبل منه جميع حسناته. هذه كانت في النواصب. فأهل السنة ليسوا هكذا ولا هكذا، الخطأ يبين. لكن فرق بين أن تبين الخطأ وتوضح الحق وتوضح السنة وتكلم عن مسائل الجاهلية وغيرها، وبين أن تجعل الخطأ طريقة من الطرق لإسقاط الحكم، فرق كبير جدا. زعزعة الحكم طريقة الخوارج، وزعزعة الحكم ليست إسقاطا لحكم فلان كما نقول هذا ونؤكد، زعزعة الحكم إسقاط الجماعة، لأن الجماعة مكونة من حاكم ومحكوم، فإذا سقط الحاكم لا جماعة، وإذا لم توجد جماعة وإذا سقط الحاكم لا يوجد جماعة، وإذا وجد لا يتصور أن يوجد حاكم ما عنده رعية، إذا لم توجد رعية منطقة كبيرة ما فيها بشر، لو قال أحد أنا الحاكم، حاكم على من؟ ما عندك أحد حتى تحكمه. وهكذا لو وجدت رعية ليس عليها حاكم هذا في غاية الخطورة. والشواهد والوقائع الحديثة وعبر التاريخ دالة على هذا، وعلى أن إرشاد الشرع إلى لزوم الجماعة والصبر على ما قد يقع من جور أو استئثار بالأموال أو نحوه مع الصدع بالحق هو المسلك الشرعي الصحيح، لا مسلك الخوارج ولا مسلك من يبررون الخطأ. وسيأتينا إن شاء الله تعالى بعض الكلام على هذه المسائل في نفس مسائل الجاهلية، مما يتعلق ذكر الشيخ رحمه الله من مسائل الجاهلية أن أهل الجاهلية يأنفون ويأبون السمع والطاعة، قال إن هذه من طريقة العرب في الجاهلية. ويأتينا أيضا إن شاء الله تعالى بعض المسائل المعاكسة ممن هم على ضد طريقة الخوارج. فمسلك أهل السنة لا مسلك هؤلاء ولا هؤلاء، المنكر ينكر والحق يصدح به ويجهر به، لا يخاف في الله لومة لائم، لكن لا تسقط الجماعة. ولا يؤمر الناس بأن يجتمعوا جماعات ويسببوا طريقة ضغط حتى يقصر الحاكم على كذا وكذا، لأن الحاكم يجلس لك ويخطط لك على مدى بعيد حتى تعجز عن أن تنشر السنة لاحقا. والشرع ما جاء بين العلماء والحكام، ما جاء بالمصادمة أبدا. المصادمة أتتنا من فرنسا وبريطانيا، حزب حاكم وحزب معارضة، هذا الذي في تلك البلاد، وهو الذي الآن يطالب به بعض المخذولين. الشرع ما أتى بهذا، الشرع أتى بالنصيحة وأتى بالجهر بالحق وبالبيان والإخبار والإيضاح والنصح. أما أن يتصور الإنسان أنه هو الحاكم في حد هكذا، هذا ليس من الشرع. الثورة الخبيثة الفرنسية جملة من انعكاساتها على الأرض لا تزال إلى يومك هذا. فليس في الشرع أن هذا حاكم وأنا معارضة، ليس هذا بصواب، وليس هذا من الدين في شيء. لكن هذا حاكم يصيب فيعان على صوابه، ويخطئ فينصح ويجهر فيما بين العالم والحاكم ويبين للناس الحق. أما أن تؤخذ الأمور على أنها معارضة وعلى أنها بهذه الطريقة، فلو فتشوا في طريقة السلف ليل نهار لما وجدوا مثل هذا. لكن هذه الثورة الفرنسية قاتل الله اليهود، هم الذين وراءها ليس الفرنسيون. الذي وراء الثورة الفرنسية هم اليهود، جعلوها في قالب فرنسي ثم انعكست على أوروبا ثم جاءت إلى مصر، وانعكست كثير من أقوالها وأرائها على كثير من الناس، وصار يدعى لها، وربما لبست لبوسا من الإسلام، وربما أخذت بعض المواقف القوية والجريئة من السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على أنها على سبيل المعارضة، ليس بصحيح. من أكثر من كان قويا في الجهر بالأمر معروف أنها عن منكر سفيان الثوري رحمه الله وغيره من السلف، حتى إنه رحمه الله أبى أن يأتي إلى الخليفة المهدي ورفض أن يأتي إليه رحمه الله، وكان يأبى أن يأتي، ومع ذلك قال والله إني لأدعو الله لهم ولكني لا أستطيع إلا أن أقول الحق، يقول من حيث الدعاء، وما بي أني لا أرى أن لهم طاعة، يقول أنا أرى أن لهم طاعة وأنا أدعو لهم لكني سأقول الحق. فكذا الجمع الصحيح، لكن أن ينظر على أن المسألة مناطحة ومصادمة، هذا لا يكون إلا في الوضع المتناسب مع الأوضاع في البلاد الغربية التي هي فكرة سيادة الشعب التي تردد الآن الأصل. ما معنى سيادة الشعب؟ سيادة الشعب أي أن السلطة عند الشعب، وأعظم وأخطر سلطة عند الشعب هي سلطة التشريع، ولهذا تسمى المجالس بالمجالس التشريعية، أن تشرع تحلل تحرم. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، التشريع حق الله تعالى، ومع ذلك يقال الآن الأمة مصدر السلطات. أي السلطات الثلاث؟ التنفيذية والقضائية والتشريعية، للشعب أن يشرع بالأكثرية النظام الذي يريد. فلو شرع نظاما غير إسلامي فكما قال بعض المخذولين ممن يسمون أنفسهم بالإسلاميين، يقول إذا رأى الشعب عدم قبول الدولة الإسلامية فلتذهب وليأتي غيرها فإنها تستحق ما حصل لها. ايش معنى فلتذهب؟ وليأتي حتى الملحد، هذا المعنى. قال لأن الأمة هي مصدر السلطات ومن ضمنها السلطة التشريعية، التشريع بيد الله عز وجل ولا يجوز أن يقال هذا. فينبغي أن يعرف الأمر ويكون الإنسان متوسطا، لا الذي يبرر الخطأ للحاكم كفعل نواصب بني أمية، ولا الذي أيضا يتصور أن الشعب بيده أن يشرع ومن ضمن ذلك أن تستجلب من بلاد الكفر الطرق في التعامل مع الحكام. الطرق في التعامل مع الحكام مضبوطة بضابط شرعي، فلعل الله يسر فيها كتابة بإذنه ومنته تجمع ما بين هذا وهذا حتى تتضح الأمور إن شاء الله على جليتها. يقول هل يعتبر قدح الرافضة في الصحابة من مسائل الجاهلية رضي الله عن الصحابة؟ أخي الرافضة جملة جاهلية، من جهة شركهم بالله عز وجل، قدحهم في القرآن، غلوهم في آل البيت، طعنهم في الصحابة، حقدهم الدفين على الأمة، الجانب الشعوبي وحقدهم على الفتوح الإسلامية. حتى كان ابن المطهر يقول إن بني حنيفة مؤمنون وإن أبا بكر قتل المؤمنين، مع أن بني حنيفة ادعوا أن مسيلمة رسول، نسأل الله العافية والسلام، أمة يعني مليئة بالأخطاء. الروافض يتكلم عن تعلم السحر، لا يجوز تعلم السحر، لا يحل لا يتأتى تعلم السحر إلا بشيء من الشرك. يقول هل لبس البشت للخطيب سنة؟ نقول إنها يعني التزين، يعني أن يلبس الخطيب ما هو شيء من يعني كما قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا شيء طيب ويتفاوت الناس فيه، لكن ما نقول أن الخطيب لو خطب بلا لبس البشت أنه يكون قد ترك السنة، لكن من حيث العموم والناس تتفاوت، يعني في البلاد الإفريقية قد لا يلبسوا مثل هذا، يكون عندهم زي معين، في البلاد الآسيوية يكون عندهم زي معين، ما دام أنه من زي المسلمين وليس من زي الكفار فليس موضوع البشت يعني في نفسه سنة، لكنه من الزينة. يقول ذكر الشيخ في مسألة التفرق في الدين والدنيا، كيف يكون التفرق في أمور الدنيا؟ أعوذ بالله، بأن ينشغل الناس بعضهم ببعض ويهلك الناس بعضهم بعضا وتكون الفتنة بين الناس. قال الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، يلبسكم في الفتنة، يخلقهم في الفتنة فيهلك الناس بعضهم بعضا، وصلى الله عليه وسلم.